قوله المناهدة في الحرب يعني المناهضة، وفي المحكم المناهدة في الحرب أن ينهب بعض إلى بعض، وهو أيضا في معنى النهوض، إلا أن النهوض قيام عن قعود، والنهوض نهوض على كل حال. المحال الكيد أو المكر، المحال الكيد أو المكر، المحال بكسر الميم، إذا ناهدوا ليوم المحال. وقوله غير آل أي غير مقصر، والأقتال يعني جمع قتل بالكسر، جمع قتل، القتل بالكسر هو العدو. ويقال نحلوا محلهم، نحل فلان بصاحبه إذا سعى به إلى السلطان، نحلوا محلهم لفرعتنا العامة فقد أوقع الرحى بالسفال. السفال بكسر الفاء الجلد الذي يصب تحت رحى اليد ليصب طحينا من التراب، فقد يطلق السفال على الحجر الأسفل من الرحى. والقصيدة طويلة. قالوا وقد وقال أيضا وهو محبوس: أرقت لمكسهر بات فيه، بوارق يرتقين رؤوس شيبي، تروح المشرفية في ذراه ويدلو سطح دخبار قصيد. ويروى تخال المشرفية، والدخبار فارسية معربة وهو الثوب المصون. يقول فيها أيضا: سعى الساعون لا يألون شرا، علي ورب مكة والصليب، أرادوا كي تنهل عن عدي ليسجن أو يدهدها في القليب، وكنت لزاز خصمك لم أعرب، وقد سلكوك في يوم عصيب، أعالنهم وأبطن كل سر كما بين اللحاء إلى العتيب، فتبت عليهم لما التقينا بتاجك فوزة القدح الأريب، ولا دهري بأن قدرت فضلا، ولكن ما لقيت من العجيب، ألا من مبلغ النعمان عني، وقد تهدى النصيحة بالمغيب، أحبي كان سلسلة وقيدا، وغلا والبيان لدى الطبيب، أتاك بأنني قد طال حبسي، ولم تسأم بمسجون حريبي، وبيتي مقصر إلا نساء، أرامل قد هلكن من النحيب، يبادرن الدموع على عدي، كشم خانه خرز الربيب، يحاذرن الوشاة على عدي، وما اقترفوا عليه من الذنوب، فإن أخطأت أو أوهمت أمرا، فقد يهن المسافي بالحبيب، وإن أظلم فقد عاقبتموني، وإن أظلم فذلك من مصيبي، وإن أهلك تجد فقدي وتخذل، إذا التقت العوالي في الحروب، فهل لك أن تبارك ما لدينا، ولا تغلب على الرأي المصيب، فإني قد وصلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب. قوله دهدها ليسجن أو يدهدها في القليب، فقوله يدهده بمعنى دهده الشيء، يعني حضره من علو إلى سفل فدحرجا. وقوله وكنت لزاز خصمك لم أعرب، أي لا أدع خصمك يخالف ويعاند. يقال فلان لزاز لفلان، أي لا يدعه يخالفه ويعانده. وفي جميع الأصول يقول تعدد بدل أعرب، وهو تحريف، وما أثبتناه هو الوارد في لسان العرب في مادة سلكة، والتعريب الإحجام والنكول، يقال عرب الرجل عن قرنه إذا أحجم ونكل وفر. وقوله سلكوك، وقد سلكوك في يوم عصيب، أي أدخلوك. وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلناه. واللحاء ما بين العود، ما على العود من القشر، والعتيب جريد النخل إذا نحي عنه خوفه. ولعل المراد أن الشر يبقى عنده مفتونا مفتورا، كما أن ما بين العصا ولحائها يكون مفتورا عن أعين الناظرين. فالأريب يقول: لم نجد للأريب معنى يناسب القبح، ومن أثناء القباح الرقيب، وبعضهم يسميه الدريب، وكلاهما متفق مع هذه القافية، ولم نجزم بالتحريف. وقد وجدنا أرب على القوم، فاز عليهم وفلج، وأرب عليه أي قوية، وأرب الدهر يقرب إلى الشدة، فلعل وصف القدح بالأريب يرجع إلى معنى الفوز. وأما قوله وما دهري بان قدرت فضلا يقال ما دهري بكذا اي ما ارادتي وغايتي كذا. قال متمم بن نويره لعمري وما دهري بتأديم هالك ولا جزعا مما اصاب فاوجعا. والحريب الذي سلب ماله وعقاره. والشن كشن خانه خبز الربيب. الشن الخلق من كل آنية صنعت من جلد، والربيب من رب الامر اذا اصلحه، ومنه الربيبة للحاضنة لانها تصلح القضية وتقوم به. وقالوا وقال فيه ايضا طالب الليل علينا واعتكر وكأني ناذر الصبح سمر من مدي الهم عندي ساويا فوق ما اعلن منه واسر وكأن الليل فيه مثله ولقدما ظن بالليل القصر لم اغن طوله حتى انقضى اتمنى لو ارى الصبح جشر غير ما عشت ولكن تارك خلق النوم واجدان السهر. يعني قوله وجشر بمعنى طلع، يقال جشر الصبح يجشر جشورا اي طلع وانفلق. وفي اغلب النسخ كتبنا حسر يعني من غير اعجام. وقوله اجداني اي اعطاني، واجدان السهر اي اعطاني السهر. وفيها ايضا يقول ابلغ النعمان عني نألك نألك نألك بفتح اللام وضمها نألك ونألك الرسالة لانها تؤلك في الفم تلاك. قال ابن بري وقد يقال نألك فن. وروي عن محمد بن يزيد انه قال نألك جمع مألكة، والمألك بسكون الهمزة وضم اللام الرسالة. أبلغ النعمان عني نألك قول من قد خاف ظنا فاعتذر أنني والله ثقب الحلف لأبيل كلما صلى جأر مرعب أحشاؤه في هيكل حسن لمنته وافي الشعر ما حملت الغل من أعدائكم ولدى الله من العلم المسر لا تكونن كآسي عظمه بأسى حتى إذا العظم جبر عاد بعد الجبر يبغي وهنه ينحون المشي منه فانكسر واذكر النعمة التي لم انسها لك في السعي اذا العبد كفر. قوله هنا لأبيل يعني انه يحلف بالله كما يحلف الراهب انه ما حمل الغلة. وعلى الرواية الثانية يريد استحلافه بالله ان يقبل حلفه بابيل موصوف بهذه الصفات انه ما حمل الغل. وقد اورد صاحب اللسان هذا البيت بالرواية الثانية هكذا انني والله تسمع حلفي بابيل كلما صلى جأر. ثم قال كانوا يعظمون الابيل فيحلفون به كما يحلفون بالله. والابيل الراهب ولعله يريد انه يحلف بالله كما يحلف الراهب. نعم. والآسي هو المداوي، والأسى العلاج والمداواة. وقال له أيضا وهي قصيدة طويلة أبلغ النعمان عني مألك أنه قد طال حبسي وانتظاري لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغطان بالماء اعتصاري ليت شعري عند حيل يفتري حيثما أدرك ليلي ونهاري قاعدا يكرب نفسي بثها وحراما كان سجني واحتقاري أجل نعمى أجل نعمى ربها أولكم والدنو كان منكم وافتهاري. قال الجوهري الاعتصار بمعنى أي أن يغسل الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو أن يشربه قليلا قليلا ليثيره. وأنشد هذا البيت قال البغدادي في الخزانة وتحقيقه أن الاعتصار الالتجاء. ويكرب نفسي بثها في قوله قاعدا يكرب نفسي بثها يعني يشتد عليها حزنها ومن قوله وحراما كان سجني واحتصاري كذا في أغلب النسخ. والظاهر من سياق الشعر ان المراد الحصر بمعنى الحبس ولم نجد في كتب اللغة هذه الصيغة بهذا المعنى سوى ما في قولهم احتفر البعير اي شده بالحصار، وهو كساء يجعل حول ثمانه او مركب يركب به الرابة او وسادة تلقى عليه ويرفع مؤخرها فتجعل كآخرة الرحل ويحشى مقدمها فتكون كقادمة الرحل. ويحتمل ان تكون تلك النسختين محرفتين عن واحتضاري بل بمعنى موتي بدل واحتقاري. أدل بفتح الهمزة وسكون الجيم كلمة تستعمل للتعليل، وفي حديث المناجاة أدل أن يحزنه أي من أدله ولأدله، وفي حديث آخر أن تقتل ولدك أدل أن يأكل معك. وقوله أدل نعمة ربها أولكم، ربها بمعنى رباها ونماها وتعاهدها. واضطهاري اضطهاري هكذا وردت في معظم النسخ. وعقب رواية الأغاني، سيأتي هذا البيت بهذا النص، عقب رواية الأغاني أن عدي بن زيد كان زوج هند أخت النعمان أو بنته، وأن عديا ذكر قهره هذا في قصائده، ولكننا لم نجد في كتب اللغة التي بأيدينا لاضطهر معنى سوى ما جاء في قولهم اضطهره أي أذابه وأكله، ولو قال وطهاري لصح المعنى واتزن البيت أيضا. فبنوي كان منكم وسهاري، نعم البيت موجود. في قصائد كثيرة كان يقولها فيها ويكتب بها إليه فلا تغني عنده شيئا. رواية المفضل الضبي في سبب حدث النعمان عدي بن زيد. وأما المفضل الضبي فإنه ذكر أن عدي بن زيد لما قدم على النعمان صادفه لا مال ولا أثاث ولا ما يصلح لملك، وكان آدم إخوته منظرا وكلهم أكثر مالا منه. فقال له عدي كيف اصنع بك ولا مال عندك؟ فقال له النعمان ما اعرف لك حيلة الا ما تعرفه انت. فقال له قم بنا نمضي الى ابن قردس رجل من اهل الحيرة من دومة، فاتياه ليقترضا منه مالا فابى ان يقرضهما وقال ما عندي شيء. فاتيا جابر بن شمعون وهو الاسقف احد بني الاوس بن قلام بن بطين بن جنهور ابن لحيان من بني الحارث بن كعب فاستقربا منه مالا، فانزلهما عنده ثلاثة ايام يذبح لهم ويسقيهم الخمر. فلما كان في اليوم الرابع قال لهما ما تريدان؟ فقال له عدي تقربنا 40,000 درهم يستعين بها النعمان على امره عند كسرى. فقال لكما عندي 80,000. ثم اعطاهما اياها. فقال النعمان لجابر لا جرى لي درهم الا على يديك ان انا ملكت. قال وجابر هو صاحب القصر الابيض بالحيرة. ثم ذكر من قصة النعمان واخوته وعدي وابن مرينا مثل ما ذكره ابن الكلبي. وقال المفضل خاصة ان سبب حدث النعمان عدي بن زيد ان عديا صنع ذات يوم طعاما للنعمان وسأله ان يركب اليه ويتغدى عنده هو واصحابه. فركب النعمان إليه فاعترضه عدي بن مرينا فاحتبسه حتى تغدى عنده هو وأصحابه وشربوا حتى شملوا، ثم ركب إلى عدي ولا فضل فيه فأحفظه ذلك. ورأى في وجه عدي الكراهة فقام فركب ورجع إلى منزله. فقال عدي بن زيد في ذلك من فعل النعمان أحسبت مجلسنا وحسن حديثنا يودي بمالك؟ فالمال والأهلون مصرعة لأمرك أو نكالك، ما تأمرا فينا فأمرك في يمينك أو شمالك. قال وأرسل النعمان ذات يوم إلى عدي بن زيد فأبى أن يأتيه، ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيه. وقد كان النعمان شرد فغضب وأمر به فسحب من منزله حتى انتهي به إليه. فحبسه شف النين ولج في حبسه وعدي يرسل إليه بالشعر. السنين بلد كان بظاهر الكوفة من منازل المنذر وبه نهر ومجارع. ومن ذلك قوله ليس شيء على المنون بذات غير وجه المسبح الخلاق، انكم امنين فادأنا شر مصيب ذا الود والاشفاق، فبريء صدري من الظلم للرب وحنس بمعقد الميثاق، فلقد ساءني زيارة ذي قربى حبيب لودنا مشتاق، ساءه ما بنا تبين في الايدي واشناقها الى الاعناق، فاذهبي يا امي غير بعيد ف تذهبي يا أمين غير بعيد لا يؤاتي العناق من في الوفاق. تذهبي يا أمين إن يشأ الله ينفث من حزم هذا الخناق، أو تكن وجهة فتلك كبير الناس لا تمنع الحقوق الرواقي. قوله الأشناق يعني أن تغل اليد إلى العنق، وبالنسبة للبيت تذهبي يا أمين غير بعيد سيأتي هذا البيت بقصيدة منسوبة لمهلهل ابن ربيعة هكذا، تذهبي ما إليك غير بعيد لا يؤاتي العناق من في الوفاق. الأزم بسكون الزاي الشدة، والرواقي جمع راقية، وقفا لامرأة أو وقفا لرجل، والهاء للمبالغة، وهو من رقي يرقى رقية إذا عوض ونفث في عودته. ويقول فيها أيضا وتقول العداة أودى عدي وبنوه قد أيقنوا بغلاقي. غلاق من إغلاق القاتل وهو إسلامه إلى ولي المقتول فيحكم في بنيه ما شاء. وقد أورد صاحب اللسان في مادة غلق هذا المعنى واستشهد عليه بالبيت. يا أبا مسر فأبلغ رسولا إخوتي إن أتيت طحن العراق. أبلغ عامرا وأبلغ أخاه أنني موثق شديد وثاقي في حديد القسطاس. يرقبني الحارس والمرء كل شيء يلاقي في حديد مضاعف وغلول وثياب منضحات خلاقي. فاركبوا في الحرام فكوا أخاكم إن عيرا قد جهدت لانطلاقي. القسطاس أعدل الموازين وأقومها في حديد القسطاس، وقيل هو القبان، وقال في رواية أراه حديد القبان. أما في وثياب منضحات خلاقي يقول لم نر لها معنى واضحا، ولعلها منصحات وثياب منصحات يعني بالصاد المهملة من نصح الثوب إذا خافه. فإن كنا لم نجد في المصادر التي بين أيدينا نصح بالتجديد، ولعل الفعل ضعف للدلالة على كثرة مادة الثياب من ترقيع لبلاها وقدمها، العير القافلة، وقيل العير الإبل التي تحمل الميرة. وقوله فاركبوا في الحرام يعني الشهر الحرام. قالوا جميعا وخرج النعمان إلى البحرين فأقبل رجل من الغسان فأصاب في الحيرة ما أحب، ويقال إنه جثن ابن النعمان الجثني. فقال عدي بن زيد في ذلك سنى صقر فأشعل جانبيها وألهاك المروح والعزيب. المروح يعني الإبل المروحة إلى أعطانها، والعزيب أي ما ترك في مراعيه. وسبنا لدى السوية ملزمات وصبحنا العباد وهن شيب. ألا تلك الغنيمة لا إثال ترجيها مسومة ونيب. ترجيها وقد سابت بقر كما ترجو أصاغرها عتيب. قوله هنا الثوبة بالفتح ثم الكسر وياء مشددة. السوية يقال السوية السوية بالتصغير، موضع قريب من الكوفة أو بالكوفة، وقيل خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. ذكر العلماء أنها كانت سجنا للنعمان ابن المنذر، كان يحدث بها من أراد قتله، وكان يقال لمن حدث بها سوى أي أقام، فسميت السوية بذلك. والعباد وقيل بفتحها قوم من قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية ونزلوا بالحيرة. وصبحنا العباد أو العذاب، العباد أو العذاب. والنيب ترجيها مسومة ونيب. الإفال أولا هي صغار الإبل بنات المخاض ونحوها، قال ابن سيبة والأفيل ابن المخاض كما فوقه، والأفيل الفصيل والجمع إفال، والنيب جمع نار وقيل نيوب، والناب والنيوب الناقة المشنة، سموها بذلك حين طال نابها وعظم. وقوله وصابت وقد صابت بقر، صابت من الصوب وهو النزول، والقر القرار أي نزل الأمر في قراره فلا يستطاع له تحويل. وفي اللسان وردت في مادة قرر وعتبة ترجيها وقد وقعت بقر، والعرب يقولون صابت بقر ووقعت بقر، وهو مثل يضرب عند شدة تصيب القوم أو صارت الشدة في قرارها. وقال ياقوت في المعجم في الكلام على مادة عتيب: كما ترجو أطاهرها العتيب. عتيب قال بعد أن ضبطه بفتح أوله وكتب ثانيه، عبارة عن دفرة عتيب بالمصر إحدى محلها، تنسب إلى عتيب بن عمرو من بني قاصد ابن هند، وكان قد أغار عليهم بعض الملوك فقتل جميع رجالهم، فكانت النساء تقول: إذا كبر صبياننا أخذوا بثأر رجالنا، فلم يكن ذلك، فقال عدي بن زيد هذا البيت. لما طال سجنه كتب إلى أخيه في ذلك شعرا فأجابه، وقالوا جميعا: فلما طال سجن عدي بن زيد كتب إلى أخيه أبي وهو مع كسرى بهذا الشعر: أبلغ أبيا على نأيه، وهل ينفع المرء ما قد علم بأن أخاك شقيق الفؤاد، كنت به واثقا ما سلم، لدى ملك موثق في الحديد، إما بحق وإما ظلم، فلا أعرفا كذات الغلام ما لم تجد عارما تحترم، فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حلم. عارما عارما يعني رابعا في قوله ما لم تجد عارما، أو كذات الغلام، كذات الغلام في بعض الروايات كذات الغلام، أراد بذات الغلام يعني الأم المرضعة. وعارما رابعا يقال عرم الصبي أمه عرما أي رضعها، وتعترم يقال وترم الصبي فج أمه أي مصه، واعترمت هي أي تبغت من يعرمها. قال: فكتب إليه أخوه أبي يقول: إن يكن خانة الزمان فلا عاجز باع ولا ألف ولا ألف ضعيف، ويمين الإله لو أن جأواء طحونا تضيء فيها السيوف، ذات رز مجتابة غمرة الموت صحيح تربالها مكفوف، كنت في حميها لجئتك أسعى فاعلما لو سمعت إذ تستضيف، أو بمال سألت دونك لم يمنع تلك سلاذ لحاجة أو طريف، أو بأرض أستطيع آتيك فيها لم يهني بعد بها أو مخوف، إن تفتني والله إلفا فجوعا لا يعقبك ما يصوب الخريف، في الأعادي وأنت مني بعيد عز هذا الزمان والتعنيف، فلعمري لئن جزعت عليه لجزوع على الصديق أسوف، فلعمري لئن ملكت عزائي لقليل شرواك فيما أطوف. قوله هنا الجأواء بمعنى هذا وصف الكتيبة، يقال كتيبة جأواء أي بينة الجأى، وهي التي يعلو لونها السواد لكثرة الدروع، والطحون أو الطحون، الطحون بفتح الطاء هي الكتيبة العظيمة تطحن ما لقيت، والألف أو ألف الألف الألف الألف ولا ألف ضعيف، فلا عاجز باع ولا ألف ضعيف. الألف هو الثقيل البطيء، فيقال البطيء الكلام إذا تكلم ملأ لسانه لسانه فمه. والرز الصوت يسمع من بعيد، ذات رز مجتابة غمرة الموت صحيح سربالها مكفوف، السرباب يعني القميص، والمكفوف من كشفت الثوب إذا خدت حاشيته. وقوله هنا شرواك بمعنى يعني مثلك، لقليل شرواك مثلك فيما أصوف، أمر كسرى النعمان بإطلاق عدي فقتله قبل وصول الرسول إليه. قالوا جميعا: فلما قرأ أبي كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه في أمره وعرفه خبره، فكتب إلى النعمان يأمره بإطلاقه، فبعث معه رجلا وكتب خليفة النعمان إليه: إنه كتب إليك في أمره. فأتى النعمان أعداء عدي من بني بقيلة وهم من غسان، فقالوا له: اقتله الساعة، فأبى عليهم. وجاء الرسول وقد كان أخو عدي تقدم إليه ورشاه وأمره أن يبدأ بعدي فيدخل إليه محبوس بالسنين، فقال له: ادخل عليه فانظر ما يأمرك به فامتثله. فدخل الرسول على عدي فقال له: إني قد جئتك بإرسالك، فما عندك؟ قال عندي الذي تحب، فوعده بعبة ثنية وقال له لا تخرجن من عندي وأعطني الكتاب حتى أرسله إلي، فإنك والله إن خرجت من عندي لأقتلن. فقال لا أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب فأرسله إليه. فانطلق بعض من كان هناك من أعدائه فأخبر النعمان أن رسول كسرى دخل على عدي وهو ذاهب به، وإن فعل والله لم يستبق منا أحدا أنت ولا غيرك. فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه حتى مات، غموه يعني غطوا وجهه بشيء حتى اختنق، ثم دفنوه. ودخل الرسول إلى النعمان فأوصل الكتاب إليه فقال نعم وكرامة، وأمر له بأربعة آلاف مثقال ذهب وجارية حسناء، وقال له إذا أصبحت فادخل أنت بنفسك فأخرجه. فلما أصبح ركب فدخل السجن، فأعلمه الحرس أنه قد مات منذ أيام ولم نجترئ على إخبار الملك خوفا منه، وقد عرفنا كراهته لموته. فرجع إلى النعمان وقال له إني كنت أمس دخلت على عدي وهو حي، فجئت اليوم فجحدني السجان وبهتني وذكر أنه قد مات منذ أيام. فقال له النعمان أيبعث بك الملك إلي فتدخل إليه قبلي؟ كذبت، ولكنك أردت الرشوة والقبث. فتهدده ثم زاده جائزة وأكرمه، وتوثق منه ألا يخبر كسرى إلا أنه قد مات قبل أن يقدم عليه. فرجع الرسول إلى كسرى وقال إني وجدت عديا قد مات قبل أن أدخل عليه. وندم النعمان على قتل عدي، وعرف أنه احتيل عليه في أمره واجترأ عليه وهابهم هيبة شديدة. مدح النعمان لدى كسرى زيد بن عدي فاتخذه كاتبا. ثم إنه خرج إلى صيده ذات يوم فلقي ابنا لعدي يقال له زيد، فلما رآه عرفه شبهه فقال له من أنت؟ قال أنا زيد بن عدي بن زيد. فكلمه فإذا غلام ظريف، ففرح به فرحا شديدا وقربه وأعطاه ووصله واعتذر إليه من أمر أبيه وجهزه، يعني أعد له معدات السفر. ثم كتب إلى كسرى إن عديا كان ممن أعين به الملك في نصحه ولبه، فأصابه ما لا بد منه وانقطعت مدته وانقضى أجله، ولم يصب به أحد أشد من مصيبتي. وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلا إلا جعل الله له منه خلفا لما عظم الله من ملكه وشانه. وقد بلغ ابن له ليس بدونه، رأيته يصلح لخدمة الملك فصرحته إليك، فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه فليفعل، وليصرف عمه عن ذلك إلى عمل آخر. وكان هو الذي يلي المكاتبة عن الملك إلى ملوك العرب في أمورها وفي خواص أمور الملك، وكانت له من العرب وظيفة موظفة في كل سنة، مهران أشقران يجعلان له هلاما، الهلام يعني اللي هو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن، والسكباج لحم يطبخ بخل، والكمأة الرطبة في حينها، واليابسة والأقط والأدم وسائر تجارات العرب. فكان زيد بن عدي لذلك له، وكان هذا عمل عدي. فلما وقع زيد بن عدي عند الملك هذا الموقع سأله كسرى عن النعمان، فأحسن الثناء عليه ومكث على ذلك سنوات على الأمر الذي كان عليه أبوه، وأعجب به كسرى فكان يكثر الدخول عليه والخدمة له. كيد زيد بن عدي للنعمان عند كسرى حتى غضب عليه فقتله. وكانت لملوك العجم صفة من النساء مكتوبة عندهم، فكانوا يبعثون في تلك الأراضين بتلك الصفة، فإذا وجدت حملت إلى الملك، غير أنهم لم يكونوا يطلبونها في أرض العرب ولا يظنونها عندهم. ثم إنه بدا للملك في طلب تلك الصفة وأمر فكتب بها إلى النواحي. ودخل عليه زيد بن عدي وهو في ذلك القول، فخاطبه فيما دخل إليه فيه، ثم قال إني رأيت الملك قد كتب في نسوة يطلبن له، وقرأت الصفة، وقد كنت بآل المنجي عارفا، وعند عبدك النعمان من بناته وأخواته وبنات عمه وأهله أكثر من 20 امرأة على هذه الصفة، قال فاكتب فيهن. قال أيها الملك إن شر شيء في العرب وفي النعمان خاصة أنهم يتكرمون، زعموا في أنفسهم عن العجم، فأنا أكره أن يغيبهن عمن تبعث إليه او يعرض عليه غيرهن، وان قدمت انا عليه لم يقدر على ذلك، فابعثني وابعث معي رجلا من ثقاتك يفهم العربية حتى ابلغ ما تحبه. فبعث معه رجلا جلدا فهما، فخرج به زيد فجعل يكلم الرجل ويلطفه حتى بلغ الحيرة. فلما دخل عليه اعظم الملكة وقال انه قد احتاج الى نساء لنفسه وولده واهل بيته، واراد كرامتك بصهره، فبعث اليك فقال ما هؤلاء النسوة؟ فقال هذه صفتهن قد جئنا بها. وكانت الصفة ان المنذر الاكبر اهدى الى انوشروان جارية كان اصابها اذ اغار على الحارث الاكبر ابن ابي شمر الغساني، فكتب الى انوشروان بصفتها وقال اني قد وجهت الى الملك جارية معتدلة الخلق نقية اللون والثغر بيضاء قمراء وكفاء كحلاء بعجاء حوراء عيناء قنواء شماء برجاء زجاء أسيلة الخد شهية المقبل جشلة الشعر عظيمة الهامة بعيدة مهوى القرط عيطاء عريضة الصدر شاعب الثدي ضخمة مشاش المنكب والعضد حسنة المعصم لطيفة الكف صدفة البنان ضامرة البطن خميصة الخصر غرس الوشاح رداح الأقبال راضية الكفل لفاء الفخذين ري الروادف ضخمة المأكمتين مفعمة الساق مشبعة الخلخال لطيفة الكعب والقدم قطوف المشي مكسال الضحى بضة المتجرد سموعا للسيد ليست بخنساء ولا سفعاء رقيقة الأنف عزيزة النفس لم تغذ في بؤس حيية رزينة حليمة رثينة كريمة الخال تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتها وتستغني بفصيلتها دون دماء قبيلتها قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل أهل الحاجة صناع الكفين قطيعة اللسان ورهو الصوت ساكنته تزين الولي وتشين العدو إن أردتها اشتهت وإن تركتها انتهت تحملق عيناها وتحر وجنتاها وتذبذب شفتاها وتبادرك الوثبة إذا قمت ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست. قال فقبلها أنوشروان وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز فقرأ زيد هذه الصفة على النعمان فشقت عليه وقال لزيد والرسول يسمع أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ فقال الرسول لزيد بالفارسية ما المها والعين أما في مها السواد وعين فارس؟ قال ما المها والعين؟ فقال له بالفارسية كاوان أي البقر. فأمسك الرسول وقال زيد للنعمان إنما أراد الملك كرامتك ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به فأنزلهما. فأنزلهما يومين عنده ثم كتب إلى كسرى إن الذي طلب الملك ليس عندي. وقال لزيد اعذرني عند الملك. فلما رجع إلى كسرى قال زيد للرسول الذي قدم معه اصدق الملك عما سمعك فإني سأحدثه بمثل حديثك ولا أخالفك فيه. فلما دخل على كسرى قال زيد هذا كتابه إليك. فقرأه عليه فقال له كسرى وأين الذي كنت خبرتني به؟ قال قد كنت خبرتك بذنتهم بنسائهم على غيرهم وإن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على الشبع والرياح وإيثارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه حتى إنهم ليسمونها السجنة. فسأل هذا الرسول الذي كان معي عما قال فإني أكرم الملك عن مشافهته بما قال وأجاب به. قال للرسول وما يقال أيها الملك؟ إنه قال أما كان في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضب في وجهه ووقع في قلبه منه ما وقع لكنه لم يزد على أن قال رب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا. ثم صار أمره إلى التبابة وشاع هذا الكلام حتى بلغ النعمان وسكت كسرى أشهرا على ذلك. قبل أن نكمل بقية القصة نأتي إلى تفسير المفردات المعقدة والغريبة التي وردت في وصف تلك النساء. قال الوفاء. الوفاء هي غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين. الدعج شدة سواد العين وشدة بياض بياضها. القنواء وصف من القنا وهو ارتفاع في أعلى الأنف وحديداب في وسطه وسبوغ في طرفه. الشمم في الأنف ارتفاع القصبة وحسنها. البرجاء الجميلة الحسنة الوجه. الزجاء دقيقة الحاجبين في طول. الجفلة خفيفة الشعر سوداؤه. العيطاء الطويلة العنق. غرس الوشاح دقيقة الخصر. الرداح العجزاء الثقيلة الأوراق التامة الخلق. والأقبال ما استقبلك من مشرف والواحد قبل. لفاء ضخمة الفخذين مكتنزة. المأكنتان اللحمتان اللتان على رؤوس الوركين. الواحدة مأكمة. مفعمة الساق ممتلئتها. مشبعة الخلخال كناية عن السمن. وامرأة شبعة الخلخال يعني ملأى سمنا. القطوف وصف من القطاف وهو تقارب الخطو. المكسال المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها وهو مدح لها مثل نؤوم الضحى. البضة الناعمة. يقال امرأة بضة بضة المتجرد اي بضة عند التجرد. فالمتجرد على هذا مصدر. ومن قال بضة المتجرد المتجرد بالكسر اراد به الجسم. الخنساء من الخنس وهو تأخر الأنف إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف. وقيل هو قريب من الفطن وهو لصوق القصبة بالوجنة وضخم الأرنبة. السفعاء من السفع وهو السواد. وفي الحديث أنا سفعاء الخدين الحانية على ولدها يوم القيامة هاتين وضم أصابعه. أراد بسفعاء الخدين أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى شعب لونها واسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. وقطيعة اللسان. قطيعة اللسان يعني امرأة قطيع الكلام بغيرها إذا لم تكن صليطة. ورهوة الصوت رفيقته سهلته. والمحملق من الأعين ما حول أو المحملق ما حول مقلتيها بياض لم يخالطه سواد. استجارة النعمان بسادات العرب ثم تسليمه نفسه لكسرى. وجعل النعمان يستعد ويتوقع حتى اتاه كتابه. ان اقبل فان للملك حاجة اليك. فانطلق حين اتاه كتابه فحمل سلاحه وما قوي عليه ثم لحق بجبلي طي وكانت فرعة بنت سعد ابن حارثة ابن لأم عنده. وقد ولدت له رجلا وامرأة. وكانت ايضا عنده زينب بنت اوس ابن حارثة. فأراد النعمان طيئا على أن يدخلوه الجبلين ويمنعوه فأبوا ذلك عليه. وقالوا له لولا صهرك لقتلناك فإنه لا حاجة بنا إلى معاداة كسرى ولا طاقة لنا به. وأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد منهم يقبله غير أن بني رواحة بن قتيعة بن عبد قالوا إن شئت قاتلنا معك لمنة كانت له عندهم في أمر مروان القرض. مروان القرض هذا هو مروان بن جنباع العبسي. اضيف الى القرض لانه كان يغزو اليمن وبها منبته او لانه كان يحمي القرض لعزته ويضرب به المثل في العزة فيقال اعز من مروان. انتهى. قال ما احب ان اهلككم فانه لا طاقة لكم بكسرى. فاقبل حتى نزل بذيقار في بني شيبان سرا فلقي هاني ابن قبيصة. وقيل بل هاني ابن مسعود بن عامر ابن عمرو ابن ابي ربيع ابن هذل شيبان ابن ذهل ابن شيبان. وكان سيدا منيعا. والبيت يومئذ من ربيعة في آل ذي الجدين لقيس ابن مسعود ابن قيس ابن خالد ذي الجدين. وكان كسرى قد اطعم قيس ابن مسعود الابلة بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل الى مدينة البصرة وهي اقدم من البصرة. وكانت مدينة فيها مسالح وقائد من قبل كسرى. فكره النعمان ان يدفع اليه اهله لذلك وعلم ان هاني ان يمنعه مما يمنع منه نفسه. قال حماد الراوية في خبره انه انما استجار بهاني كما استجار بغيره فاجاره. وقال له لقد لزمني ذمامك وانا مانعك مما امنع نفسي واهلي وولدي منه ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، وإن ذلك غير نافعك لأنه مهلكي ومهلكك، وعندي رأي لك لست أشير به عليك لأدفعك عما تريده من مجاورتي ولكنه الصواب. فقال هاته. فقال إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد الملك سوقا، والموت نازل بكل أحد، ولأن تموت كريما خير من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك. هذا إن بقيت فامض إلى صاحبك وأرسل إليه هدايا ومالا وألق نفسك بين يديه، فإما إن فتح عنك فعدت ملكا عزيزا، وإما إن أصابك فالموت خير من أن يتلعب بك صعاليق العرب ويتخطفك ذئابها وتأكل مالك وتعيش فقيرا مجاورا أو تقتل مقهورا. فقال كيف بحرمي؟ قال هن في ذمتي لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي. فقال هذا وأبيك الرأي الصحيح ولن أجاوزه. ثم اختار خيلا وحللا من عصب اليمن وجوهرا وطرقا كانت عنده، ووجه بها الى كسرى، وكتب اليه يعتذر ويعلمه انه سائر اليه، ووجه بها مع رسوله فقبلها كسرى وامره بالقدوم. فعاد اليه الرسول فاخبره بذلك وانه لم ير له عند كسرى سوءا. فمضى اليه حتى اذا وصل الى المدائن لقيه زيد بن عدي على قنطرة الصابات، فقال له انجن عين إن استطعت النجاة. فقال له أفعلتها يا زيد؟ أما والله لئن عشت لك لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ولألحقنك بأبيك. فقال له زيد امض لشأنك نعيم، فقد والله أخيت لك أخية لا يقطعها المهر الأرن. صابات موضع بالمدائن لكسرى أبرويز، والمدائن طبعا هي الموضع الذي كان مسكن الملوك من الأكاسرة، فكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسماها باسم، فسميت المدائن بذلك. وكان فتحها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد سعد بن أبي وقاص في صفر سنة 16 للهجرة. الأخية فقد أعددت لك أخية، هكذا قال له، فقد والله أخيت لك أخية. الأخية كأبية يقال أخية، عود يعرض في الحائط أو يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة. وقال ابن السكيت الأخية أن يدفن طرفا قطعة من حبل في الأرض وفيها عصية أو خجير ويظهر منه مثل عروة تشد إليها الدابة، وإنما تؤخل أخي في مهواة الأرضين لأنها أوفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض. والأرن النشيط يقال أرن يأرن أرنا إذا مرح مرحا فهو أرن. وصول النعمان لكسرى وسجنه ثم موته. فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيده وبعث به إلى سجن كان له بخانقين، فلم يزل فيه حتى وقع الطاعون هناك فمات فيه. وقال حماد الراوية والكوفيون بل مات بصابات في حبسه. وقال ابن الكلب القاه تحت ارجل الفيلة فوطئته حتى مات، واحتجوا بقول الاعشى فذاك وما انجى من الموت ربه بصابات حتى مات وهو محزرق. وهو محزرق، محزرق بمعنى حبسه وضيق عليه. قال التوزي قلت لأبي زيد الأنصاري أنتم تنشدون قول الأعشى حتى مات وهو محزوق، وأبو عمرو الشيباني ينشده محرزق بتقديم الرأي على الزاي. فقال إنها نبطية وأم أبي عمرو نبطية فهو أعلم بها منا. قال المحزرق المضيق عليه، قال المحزرق المضيق عليه، وأنكر هذا من زعم أنه مات بخانقين، وقالوا لم يزل محبوسا مدة طويلة، وإنه إنما مات بعد ذلك بحين قبيل الإسلام، وغضبت له العرب حينئذ، وكان قتله سبب وقعة ذي قار. أحب عدي بن زيد هند بنت النعمان ثم تزوجها وقال فيها شعرا. أخبرني عمي قال حدثني عبد الله ابن أبي سعد قال حدثنا علي بن الصباح، وأخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم ابن مهروية قال علي بن الصباح حدثني هشام بن الكلب عن أبيه قال كان عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن ايوب الشاعر العبادي يهوى هند بنت النعمان بن المنذر ابن المنذر بن القيس بن النعمان الى اخر الاسم. اسم طويل حوالي 4 سطور. ولها يقول: علق الاحشاء من هند علق، مستفر فيه نصب وارق. العلق يعني العشق والهوى، والنصب والنصب والنصب بمعنى الداء والبلاء والشر. وهي قصيدة طويلة، وفيها ايضا يقول: من لقلب دنس او معتمد، قد عصى كل نصوح ومفد. وهي طويلة وفيها ايضا يقول: يا خليلي يسر التعثيرا، ثم روحا تهجرا تهجيرا، الرجابي على ديار لهند، ليس ان عجتما المطية كبيرا. قصة تزوجه بهند. قال ابن الكلبي: وقد تزوجها عدي. وقال ابن ابي سعد، وذكر ذلك خالد بن كلثوم ايضا، قال: كان سبب عشقه اياها ان هندا كانت من اجمل نساء اهلها وزمانها، وامها مارية الكندية، فخرجت في خميس الفصح وهو بعد التعانين ب3 ايام. هذه كلها اعياد للنصارى، خميس العهد وخميس الفصح. عيد يعمل في يعمل قبل الفصح ب3 ايام. كذا في الاصول المعروف في اعياد النصارى خميس العهد، فهو عيد يعمل قبل الفصح ب3 ايام. والفصح عيدهم اذا افطروا واكلوا اللحم، وصومهم 48 يوما، ويوم الاحد الذي يجيء بعد ذلك هو العيد. والثعانين عيد لهم يعمل قبل الفصح ب7 ايام، والمشهور الثعانين قلنا الثعانين عيد لهم يعمل قبل الفصح ب7 ايام، والمشهور الثعانين بالسين المعجمة، وهي كلمة عبرانية معربة. فيكون عيد الثعانين قبل خميس العهد ب3 ايام. قال: فخرجت في خميس الفصح وهو بعد التعانين ب3 ايام، تتقرب في البيعة، ولها حينئذ 11 سنة، وذلك في ملك المنذر. وقد قدم عدي حينئذ بهدية من كسرى الى المنذر، والنعمان يومئذ فتى شاب، فاتفق دخولها البيعة، وقد دخلها عدي ليتقرب، وكانت مديدة القامة حبلة الجسم، يعني ضخمة الجسم تامة الخلقة. فرآها عدي وهي غافلة، فلم تنتبه له حتى تأملها، وقد كان جواريها: رأينا عديا وهو مقبل، فلم يقلن لها ذلك كي يراها عدي، وإنما فعلنا هذا من أجل أمة لهند يقال لها مارية، وقد كانت أحبت عديا فلم تدر كيف تأتي له، فلما رأت هند عديا ينظر إليها شق ذلك عليها، وثبت جواريها ونالت بعضهن بضرب. فوقعت هند في نفس عدي، فلبث حولا لا يخبر بذلك احدا. فلما كان بعد حول، وظنت مارية ان هندا قد اضربت عما جرى، وصفت لها بيعة دومة، وقال خالد بن كلثوم: بيعة تومة، وهو الصحيح. ووصفت لها من فيها من الرواهب، ومن يأتيها من جوار الحيرة، وحسن بنائها وسرودها، وقالت لها: سلي امك الاذن لك في اتيانها. فسألتها ذلك فاذنت لها، وبادرت مارية الى عدي فاخبرته الخبر، فبادر فلبث يلمقا. اليلمق اللي هو القباء الفارسي، كلمة معربة. كان فرخان شاه مرد قد كساه اياه، وكان مذهبا لم يرى مثله حسنا، وكان عدي حسن الوجه مديد القامة، حلو العينين حسن المبسم نقي الثغر، واخذ معه جماعة من فتيان الحيرة، فدخل البيعة. فلما رأته مارية قالت لهند: انظري الى هذا الفتى، فهو والله احسن من كل ما ترين من السرد وغيرها. قالت: ومن هو؟ قالت: عدي بن زيد. قالت: اتخافين ان يعرفني ان دنوت منه لاراه من قريب؟ قالت: ومن اين يعرفك وما رآك قط من حيث يعرفك؟ فدنت منه وهو يمازح الفتيان الذين معه، وقد برع عليهم بجماله وحسن كلامه وفصاحته وما عليه من الثياب، فبهلت لما رأته، وبهتت تنظر إليه، وعرفت مارية ما بها وتبينته في وجهها، فقالت لها: كلميني. فكلمته، وانصرفت وقد تبعته نفسها وهيته، وانصرف بمثل حالها. فلما كان الغد تعرضت له ماريا، فلما رآها هش لها، وكان قبل ذلك لا يكلمها، وقال لها: ما غدا بك؟ قالت: حاجة إلي. قال: اذكريها، فوالله لا تسأليني شيئا إلا أعطيتك إياه. فعرفته أنها تهواه، وأن حاجتها الخلوة به على أن تحتال له في هند، وعاهدته على ذلك. فأدخلها حانوت خمار في الحيرة، ووقع عليها، ثم خرجت فأتت هندا، فقالت: أما تستهين أن تري عديا؟ قالت: وكيف لي به؟ قالت: أعده مكان كذا وكذا في ظهر القصر وتشرفين عليه. قالت: افعلي. فواعدته إلى ذلك المكان، فأتاه وأشرفت هند عليه، فكادت تموت، وقالت: إن لم تدخليه إلي هلكت. فبادرت الأمة إلى النعمان، فأخبرته خبرها وصدقته، وذكرت أنها قد شغفت به، وأن سبب ذلك رؤيتها إياه في يوم الفتح، وأنه إن لم يزوجها به افتضحت في أمره أو ماتت. فقال لها: ويلتي، وكيف أبدأه بذلك؟ فقالت: هو أرغب في ذلك من أن تبدأه أنت، وأنا أحتال في ذلك من حيث لا يعلم أنك عرفت أمره. وأتت عديا فأخبرته الخبر، وقالت: ادعه، فإذا أخذ الشراب منه فاخطب إليه، فإنه غير رادك. قال: أخشى أن يغضبه ذلك، فيكون سبب العداوة بيننا. قالت: ما قلت لك هذا حتى فرغت منه معه. فصنع عدي طعاما واحتفل فيه، ثم أتى النعمان بعد الفتح بثلاثة أيام، كذلك في يوم الاثنين، فسأله أن يتغدى عنده هو وأصحابه، ففعل. فلما أخذ منه الشراب خطبها إلى النعمان، فأجابه وزوجه وضمها إليه بعد ثلاثة أيام. ترهب هند بعد قتل عدي. قال خالد بن كلثوم: فكانت معه حتى قتله النعمان، فترهبت وحبست نفسها في الدير المعروف بدير هند في ظاهر الحيرة. وقال ابن الكلبي: بل ترهبت بعد ثلاث سنين، ومنعته نفسها واحتبست في الدير حتى ماتت، وكانت وفاتها بعد الإسلام بزمان طويل في ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة، وخطبها المغيرة فردته. دير هند هذا هو المسمى بدير هند الصغرى، أما دير الهند الكبرى فهو أيضا بالحيرة، وقد بنته هند أم عمرو بن هند، فهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر بن حجر آكل المرار الكندي. خطبها المغيرة بن شعبة فردته. أخبرني عمي قال حدثني ابن أبي سعد قال حدثنا علي بن الصباح عن هشام بن محمد بن الكلبي عن أبيه والشرقي ابن القطامي قال: مر المغيرة بن شعبة لما ولاه معاوية الكوفة بدير هند، فنزله ودخل على هند بنت النعمان بعد أن استأذن عليها، فأذنت له وبسطت له مسحا، والمسح كساء من الشعر، فجلس عليه ثم قالت له: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. قالت: وصلي لي، لو علمت أن في خصلة من جمال أو شباب رغبتك في لأجدتك، ولكنك أردت أن تكون في المواسم ملكت مملكة النعمان بن المنذر ونكحت ابنته، فبحق معبودك أهذا أردت؟ قال: إي والله. قالت: فلا سبيل إلي. فقام المغيرة وانصرف وقال فيها: أدركت ما منيت نفسي خاليا لله برك يا ابنة النعمان، فلقد رددت على المغيرة ذهنه، إن الملوك نقية الأذهان. وفي رواية أخرى: إن الملوك بطية الإذعان، يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي، فالصدق خير مقالة الإنسان. حديث عشقها لزرقاء اليمامة. وقد روى عن ابن الكلبي غير علي بن الصباح في هند أنها كانت تهوى زرقاء اليمامة، وأنها أول امرأة أحبت امرأة في العرب، فإن الزرقاء كانت تلى الجيش من مسيرة 30 ميلا، فغزا قوم من العرب اليمامة، فلما قربوا من مسافة نظرها قالوا: كيف لكم بالوصول مع الزرقاء؟ فاجتمع رأيهم على أن يقتلعوا شجرة تستر كل شجرة منها الفارس إذا حملها، فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته وثاروا بها، فأشرفت كما كانت تفعل، فقال لها قومها: ما ترين يا زرقاء؟ وذلك في آخر النهار. قالت: أرى شجرا يسير. فقالوا: كذبت أو كذبت عينك، واستهانوا بقولها. فلما أصبحوا صبحهم القوم، فاكتسحوا اموالهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، واخذوا الزرقاء فقلعوا عينها فوجدوا فيها عروقا سوداء، فسئلت عنها فقالت اني كنت اديم الابتحال بالاسمد، فلعل هذا منه. وماتت بعد ذلك بايام، فبلغ هندا خبرها فترهبت ولبست المسوحة وبنت ديرا يعرف بدير هند الى الان، فاقامت فيه حتى ماتت. يقول المحقق في الهامش: حكى اسماعيل الموصلي في كتاب الاوائل تعليقا على ما اورده ابو الفرج من ان هندا احبت الزرقاء وانها اول امرأة احبت امرأة، ثم قال: وفيه نظر، فان هند بنت النعمان ماتت في ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة، وزرقاء اليمامة من جبيس، ولهم خبر معتصم، وكانوا في زمن ملوك الطوائف، وبينها وبينهما زمان طويل، فما اعلم من اين وقع لابي الفرج هذا. انتهى. قيل ان النعمان اكره عديا على طلاق هند فطلقها. روى ابن حبيب عن ابن الاعرابي ان النعمان لما حبس عديا اكرهه في امرها على طلاقها، ولم يزل به حتى طلقها. قال ابن حبيب: وذكر عدي ابن زيد ظهره هذا للنعمان في قصائده، وكان زوج اخته، هكذا ذكر العلماء من اهل الحيرة. وقالت رواة العرب انه كان زوج ابنته هند، فمن ذلك قوله في قصيدته التي اولها: ابصرت عيني عساء ضوء ناري، فقال فيها: اجل نعمى ربها اولكم، ودنوي كان منكم والسهاري، نحن كنا قد علمتم قبلها عمد البيت واوتاد الاصاري. سبب تنصر النعمان وما وقع بينه وبين عدي في ذلك. اخبرني محمد بن يحيى الطولي قال حدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا خليفة بن خياط شباب الاصري قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا حدثني يحيى ابن ايوب البجلي الى اخر بروايته، والرواية هنا او السند هنا طويل جدا. قال: سمعت جدي جرير بن عبد الله ولفظ هذا الخبر لاحمد بن عبيد الله وروايته اتم. قال: كان سبب تنصر النعمان وكان يعبد الاوثان قبل ذلك. وقال احمد في عبيد الله في خبره ان النعمان بن المنذر الاكبر انه كان قد خرج يتنزه بظهر الحيرة ومعه عدي بن زيد، فمر على المقابر من ظهر الحيرة ونهرها، فقال له عدي بن زيد: ابيت اللعن، اتدري ما تقول هذه المقابر؟ قال: لا. وقال احمد بن عبيد الله في خبره فقال له: تقول ايها الركب المخبون على الارض المجدون، كما انتم كنا وكما نحن تكونون. وقال الطولي في خبره فقال له: تقول كنا كما كنتم حينا فغيرنا دهر، فسوف كما صرنا تصيرونا. قال: فانصرف وقد دخلته رقة، فمكث بعد ذلك يسيرا، ثم خرج خرجة اخرى فمر على تلك المقابر ومعه عدي، فقال له: ابيت اللعن، اتدري ما تقول هذه المقابر؟ قال: لا. قال: فانها تقول: من رآنا فليحدث نفسه انه موف على قرن زوال، يعني على طرف زوال، وصروف الدهر لا يبقى لها، ولما تأتي به سم الجبال، رب ركد قد اناخوا عندنا يشربون الخمر بالماء الزلال، والاباريك عليها فدم، ودياد الخيل تربي في الجلال. الفدم جمع فدان بالفتح وانفدان بالكسر، فهو ما يوضع في فم الابريق لتصفية ما فيه من شراب، وتردي بمعنى تعدو، وترجم الارض بحوافرها، يقال: ردت الخيل رديا ورديانا، اي رجمت الارض بحوافرها في سيرها وعدوها. عمروا دهرا بعيش حسن، امنوا دهرهم غير عجال، ثم اضحوا عطف الدهر بهم، وكذاك الدهر يوجي بالرجال، وكذاك الدهر يرمي بالفتى في طلاب العيش حالا بعد حال. قال الطولي في خبره وهو الصحيح: فرجع النعمان فتنصر. وقال احمد بن عبيد الله في خبره عن الزياد الكلبي: فرجع النعمان من وجهه وقال لعدي: ايتي من ليلة اذا هدأت الرجل لتعلم حالي. فاتاه فوجده قد لبس المسوح وتنطر وترهب وخرج سائحا على وجهه، فلا يدرى ما كانت حاله. فتنطر ولده بعده، وبنوا البيع والصوامع، وبنت هند بنت النعمان ابن المنذر ابن النعمان ابن المنذر الدير الذي بظهر الكوفة ويقال له دير هند، فلما حدث كسرى النعمان الأصغر أباها ومات في حجه ترحبت هند ولبست المسوحة وأقامت في ديرها مترحبة حتى ماتت فدفنت فيه. تفضل المؤلف لرواية أن النعمان هو الذي تنصر وتدليله على ذلك. قال مؤلف هذا الكتاب: إنما ذكرت الخبر الذي رواه الزيادي على ما فيه من التخليط، لأني إذا أتيت بالقصة ذكرت كل ما يروى في معناها، وهو خبر مختلط، لأن عدي بن زيد إنما كان صاحب النعمان بن المنذر وهو المحبوس، والنعمان الأكبر لا يعرفه عدي ولا رآه، ولا هو جد النعمان الذي صحبه عدي كما ذكر ابن زياد. وقد ذكرت نسب النعمان آنفا، ولعل هذا النعمان الذي ذكره عم النعمان بن المنذر الأصغر ابن المنذر الأكبر، والمتنصر السائح على وجهه ليس علي بن زيد، ليس علي بن زيد أدخله في النصرانية، وكيف يكون هو المدخل له في النصرانية؟ وقد ضربه مثلا للنعمان في شعره لما حبسه مع من ضربه مثلا له من الملوك السالفة. حكاية خالد بن صفوان مع هشام بن عبد الملك وتذكره قصة النعمان وتنصره. حدثنا بخبر ذلك الملك جعفر بن محمد الفريابي وأحمد بن عبد العزيز بن الجعد الوساء، قال حدثنا إسحاق بن البهلول بسنده عن خالد بن صفوان بن الأحسن قال: أوفدني يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك في وفد أهل العراق قال: فقدمت عليه وقد خرج بقرابته وحشمه وغاشيته وجلسائه. غاشية الرجل يعني من يرساه أو ينتابه زواره وأصدقائه. فنزل في أرض قاع صحصح، صحصح يعني الأرض الجرداء المستوية ذات الحصوى الصغار، منيس أفيح، الأفيح يعني الواسع، في عام قد بكر وثنيه، الوثني يعني مطر الربيع الأول، والولي، وتتابع وليه يعني المطر الذي يلي الوثني، وأخذت الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق، فهو في أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر، بصعيد كأن ترابه قطع الكافور. قال: وقد ضرب له سرابق من حبرة، والحبرة والحبرة ضرب من منسوج اليمن منمر فيه نقط سود. كان يوسف بن عمر صنعه له باليمن، فيه فصاص فيه أربعة أفرسة من خز أحمر مثلها مرافقها، وعليه دراعة من خز أحمر مثلها عمامتها، وقد أخذ الناس مجالسهم. قال: فأخرجت رأسي من ناحية السماط، السماط جمع سمت وهو الصف من الناس وغيرهم، فنظر إلي شبه المستنطق لي فقلت: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمه، وجعل ما قلدك من هذا الأمر رشدا، وعاقبة ما يؤول إليه حمدا، وأخلصه لك بالتقى، وكثره لك بالنماء، ولا كبر عليك منه ما صفى، ولا خالط سروره بالردى، فلقد أصبحت للمؤمنين ثقة ومستراحة، إليك يقصدون في مظالمهم ويفزعون في أمورهم، وما أجد شيئا يا أمير المؤمنين هو أبلغ في قضاء حقك وتوقير مجلسك، وما من الله جل وعز علي به من مجالستك من أن أذكرك نعم الله عليك وأنبهك لشكرها، وما أجد في ذلك شيئا هو أبلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك، فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته به. قال: فاستوى جالسا وكان متكئا، ثم قال: هات يا ابن الأهتم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إن ملكا من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامك هذا إلى الخورنق والسبير، والخورنق والسبير طبعا أسماء قصور كانت من منازل آل المنذر وأبنيتهم، وقيل إنه قصر قريب من الخورنق بالنسبة للسبير، كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العدم. قال: في عام قد ذكر وثنيه وتتابع وليه، وأخذت الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان نبتها، في ربيع مونق، فهو في أحسن منظر وأحسن مختبر، بصعيد كأن ترابه قطع الكافور، وقد كان أعطي فتاة السن مع الكثرة والغلبة والقهر، فنظر فأبعد النظر، ثم قال لجلسائه: لمن مثل هذا؟ هل رأيتم مثل ما أنا فيه؟ وهل أعطي أحد مثل ما أعطيت؟ قال: وكان عنده قال: وعنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضي على أدب الحق ومنهاجه. قال: ولم تخل الأرض من قائم لله بحجة في عباده. فقال: أيها الملك، إنك سألت عن أمر، أتتأذن في الجواب عنه؟ قال: نعم. قال: أرأيت هذا الذي أنت فيه أشيء لم تزل فيه، أم شيء صار إليك ميراثا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: كذلك هو. قال: فلا أراك إن عجبت بشيء يسير تكون فيه قليلا وتغيب عنه طويلا، وتكون غدا بحسابه مرتهنا. قال: ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة الله ربك على ما ساءك وسرك وأمضك وأرمضك. أمضك بمعنى يعني أحرقك وشق عليك، وأرمضك بمعنى أوجعك. وإما أن تضع تاجك وتخلع أطمارك وتلبس أمساحك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك. قال: فإذا كان السحر فقر علي بابي، فإني مختار أحد الرأيين، وربما قال إحدى المنزلتين، فإن اخترت ما أنا فيه كنت وزيرا لا يعصى، وإن اخترت فلوات الأرض وقفر البلاد كنت رفيقا لا يخالف. قال: فقرع عليه عند السحر بابه، فإذا هو قد وضع تاجه وخلع أطماره ولبس أمساحه وتهيأ للسياحة، فلزما والله الجبل حتى أتاهما أجلهما، وهو حيث يقول عدي بن زيد أخو بني تميم: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور، من رأيت المنون خلدنا، أم من ذا عليه من أن يضام خفير، أين كسرى كسرى الملوك، أنو شروان، أم أين قبله سابور، فبن الأبصر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور، وأخو الحبر إذ بناه، وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، شاده مرمرا وجلله كلفا فللطير في دراه وقور، لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور، وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير، سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير، فرعوى قلبه فقال: وما غبطة حي إلى الممات يطير، ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور، ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. قال: فبكى والله هشام حتى أخبل لحيته وبل عمامته، وأمر بنزع أبنيته وبنقلان قرابته وأهله وحسمه وغاشيته من جلسائه، فلزم قصره، فأقبلت الموالي والحسم على خالد بن صفوان فقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟ أفسدت عليه لذته ونغصت عليه مأدبته؟ فقال: إليكم عني، فإني عاهدت الله عز وجل ألا أخلو بملك إلا ذكرته الله عز وجل. الخابور اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة، والكلف الصاروج وهو النورة، وأخلاطها التي تفرد يعني تطلع بها النزل كغيرها، وهو بالفارسية جاروف عرب فقيل صاروج وربما قيل شاروق. أما الصابور وأنوشروان فهؤلاء من ملوك الفرس، من ملوك العدم قبل كسرى أنوشروان. وقوله الإمة بالكسر النعمة، الإمة بمعنى النعمة، قصرى الحضر والخورنق. فأما خبر الحضر أو الحضر، الحضر والخورنق بسكون الضاد، وأما خبر الحضر وصاحبه والخورنق وصاحبه فإني أذكر خبرهما ها هنا، لأنه مما يحسن ذكره بعقد هذه الأخبار ولا يستغنى عنه، والسيء يتبع السيء. أخبرني بخبره إبراهيم ابن السري عن أبيه عن شعيب عن سيف، وأخبرني به الحسن بن علي قال: حدثنا الحارث بن محمد بسنده عن الكوفيين أن الحضر كان قصرا بخيال تكريت بين دجلة والفرات، وأن أخ الحضر الذي ذكره عدي بن زيد هو الديزن ابن معاوية ابن العبيد ابن الأجران، ابن عمرو بن النخع، ابن سليح من بني تزيد، ابن حلوان، ابن عمران، ابن الحاق، ابن قضاعة، وأمه زبهلة امرأة من بني تزيد، ابن حلوان أخي سليح ابن حلوان. فكان لا يعرف إلا بأمه هذه، وكان ملك تلك الناحية وسائر أرض الجزيرة، وكان معه من بني الأجران ثم من بني العبيد بن الأجران وسائر قبائل قضاعة ما لا يحصى، وكان ملكه قد بلغ الشام. فأغار الديزن فأصاب أختا لسابور ذي الأكتاف، وفتح مدينة نهر شير وفتك فيهم. فقال في ذلك عمرو بن السليح ابن حبي ابن أبها ابن غن ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة، قال: لقيناهم بجمع من علاق وبالخيل السلادمة الذكور، فلاقت فارس منا نكالا وقتلنا هرابد شهر زوري، بلتنا للأعادم من بعيد بجمع من جزيرة تستعير. قالوا: ثم إن سابور ذا الأكتاف جمع لهم وسار إليهم، فأقام على الحضر 4 سنين لا يستغل منهم شيئا. ثم إن النظيرة بنت الديزن عركت يعني حاضت، فأخرجت إلى الربض وكانت من أجمل أهل دهرها، وكذلك كانوا يفعلون بنسائهم إذا حضن. الربض يعني ما حول المدينة من خارج. وكان سابور من أجمل أهل زمانه، فرآها ورأته وعشقها وعشقته، وأرسلت إليه: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ قال: أحكمك وأرفعك على نسائي وأخصك بنفسي دونهن. قالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء تكتب في رجلها بحيض جارية بكر تكون زرقاء، ثم أرسلها فإنها تقع على حائط المدينة فتتداعى المدينة. وكان ذلك طلسمها لا يهدمها إلا هو، ففعل وتأهب لهم. طلسمها يعني سرها المكتومة. وقالت له: أنا أسكل حرس الخمر، فإذا طيعوا فاقتلهم وادخل المدينة. ففعل فتداعت المدينة وفتحها سابور عنه، فقتلت بيزن يومئذ وأباد بني العبيد وأفنى قضاعة الذين كانوا مع الديزن، فلم يبق منهم باق يعرف الى اليوم. واصيبت قبائل حلوان وانقرضوا ودردوا، فقال في ذلك عمرو بن اله وكان مع الديزن: الم يحزنك والانباء تنمو بما لاقت ثرات بني العبيد ومصرع ديزن وبني ابيه واحلاك الكتائب من تزيد؟ اتاهم بالفيول مجللات وبالابطال سابور الجنود، تهدم من اوات الحضر صخرا كان ثقاله زبر الحديد. من اوات جمع آتية، وهي ما اسس من بنيان فاختم اصله من سارية وغيرها. واحلاف الكتائب يعني الشجعان الملازمون لها، يقال فلان من احلاف الخيل اي هو في الفروسية ولزوم ظهر الخيل كالحلف اللازم لظهر الفرس. وتنمي بمعنى تشيع، تنمي ألم يحزنك والأنباء تنمي أي تشيع. والظاهر من السياق هنا أن أخرب بمعنى هدم، قال: فأخرب سابور المدينة واحتمل النظيرة بنت الديزن فأعرف بها بعين الثمر، فلم تزل ليلتها تتدور من خسانة في فرشها وهي من حرير محشو بالقلب. تتدور يعني تتلوى، و فالتمس ما كان يؤذيها، فإذا هي ورقة آت ملتصقة بعقلة من عقلها قد أثرت فيها. قال: وكان ينظر إلى مخها من لين بشرتها. فقال لها سابور: ويحك، بأي شيء كان أبوك يغذيك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفوة الخمر. فقال: وأبيك لأنا أحدث عهدا بمعرفتك وآثر لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين. ثم امر رجلا فركب فرسا جموحا ودفر غدائرها بذنبه ثم استركبه فقطعها قطعا، فذلك قول الشاعر: اقصر الحضر من نظيرة فالمرباع منها فجانب الثرثار. قالوا: وكان الديزن صاحب الحضر يلقب الساطرون، وقال غيرهم: بل الساطرون صاحب الحضر، كان رجلا من اهل باجرنا، والله اعلم اي ذلك كان، هذا خبر صاحب الحضر الذي ذكره علي. وأما صاحب الخورنق فهو النعمان بن الشقيقة، وهو الذي ساح على وجهه فلم يعرف له خبر. والشقيقة أمه بنت أبي ربيعة ابن ذهل ابن ذهل بن سيدان، وهو النعمان بن امرئ القيس ابن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة ابن الضخم اللخمي، وهو صاحب الخورنق. فذكر ابن الكلبي في خبره الذي قدمنا ذكره ورواية علي بن الصباح إياه عنه أنه كان سبب بنائه الخورنق أن يزد جردة ابن سابور كان لا يبقى له ولد، فسأل عن منزل مريء صحيح من الأدواء والأسقام فدل على ظهر الحيرة، فدفع ابنه بهرام زور ابن يزد جرد إلى النعمان بن الشقيقة، وكان عامله على أرض العرب، وأمره بأن يبني الخورنق مسكنا له ولابنه وينزله إياه معه، وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب. وكان الذي بنى الخورنق رجلا يقال له سمنمار، فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه وإتقان عمله، فقال: لو علمت أنكم توفوني أجرتي وتصنعون بي ما أستحقه لبنيته بناء يدور مع الشمس حيثما دارت. فقالوا: وإنك لتبني ما هو أفضل منه ولم تبنه. أمر به فطرح من أعلى الجوثق، والجوثق يعني القصر، كلمة فارسية معربة. وقال في بعض الروايات أنه قال له: إني لا أعرف في هذا القصر موضع عيد، إذا هدم تباع القصر أجمع. فقال له: أما والله لا تدل عليه أحدا أبدا. ثم رمي به من أعلى القصر، فقالت الشعراء في ذلك أشعارا كثيرة، منها قول أبي الطمحان القيمي: جزاء سمنمار جزوها وربها، وباللات والعزى جزاء المكفر. ومنها قول صلوط بن سعد: جزى بنوه أدى الغيلان عن كبر، وحكم فعل كما يجزى سمنمار. وقال عبد العزى بن مرئ القيس الكلبي: وكان أهدى إلى الحارث بن مارية الغساني أفراسا، ووفد إليه فأعجب به واختصه. وكان للملك ابن مسترضع في بني عبد ود من كلب فنهشته حية، فظن الملك أنهم اغتالوه، فقال لعبد العزى: جئني بهؤلاء القوم. فقال: هم قوم أحرار، ليس لي عليهم فضل في نسب ولا فعل. فقال: لتأتيني بهم أو لأفعلن وأفعلن. فقال له: رجونا من حذائك أمرا حال دونه عقابك. فدعا ابنيه شراحيل وعبد الحارث فكتب معهما إلى قومه: جزاه الله شر جزائه، جزاء سمنمار وما كان ذا ذنبي، سوى رصه البنيان 20 حجة يعلي عليه بالقراميد والسكب. وهي أبيات قال: فقتله النعمان، وكان أمره قد عظم، وجعل معه سفرة كتيبتين، إحداهما يقال لها بيصر وهي لتنوخ، والأخرى السعداء وهي للفرس. وكانتا أيضا تسميان القبيلتين، وكان يغزو بهما بلاد الشام، وكل من لم يدن له من العرب. فجلس يوما يشرف من الخورنق فأعجبه ما رأى من ملكه، ثم ذكر باقي خبره مثل ما ذكره خالد بن صفوان لهشام من مخاطبة الواعظ وجوابه، وما كان من اختياره السياحة وتركه ملكه. رثاء النابغة الزبياني للنعمان بن المنذر. أخبرني الحسن بن علي بسنده قال أن النعمان بن المنذر لما نعي إلى النابغة الزبياني وحدث بما صنع به كسرى قال: طلبه من الدهر طالب الملوك ثم تمثل: من يطلب الدهر تدركه مخالبه، والدهر بالوتر ناج غير مطلوب، ما من أناس ذوي مجد ومكرمة إلا يشد عليه شدة الذيب، حتى يبيد على عمد تراكهم بالنافذات من النبل المصايب. إني وجدت سهام الموت معرضة بكل حتف من الآجال مكتوب. الغناء في شعر عدي بن زيد. وفي سائر قصائد عدي بن زيد التي كتب بها إلى النعمان يستعطفه ويعتذر إليه أغان منها صوت: لم أرى مثل الفتيان في غبن الأيام ينسون ما عواقبها، ينسون إخوانهم ومصرعهم وكيف تعتاقهم مخالبها، ماذا ترد النفوس من طلب الخير وحب الحياة شاربها؟ تظن أن لم يصيبها عنة الدهر وريب المنون صائبها. ويروى عقب الدهر يقول تغدل الناس يقول الأيام تغدل الناس فتخدعهم وتختلهم مثل الغبن في البيعة وتعتاقهم يعني تحدثهم يقال اعتاقه واعتقاه بمعنى يعني لقي منه شدة وكاربها ها هنا غامها وهو في موضع آخر القريب منها يقال كربه الأمر وكرثه بالتاء وبهضه وغنضه إلى غمة. ومنها أيضا صوت يا لبينا أوقد النار إن من تهوين قد حارا طب نار بت أرمقها تقدم الهندية والغارة عندها ذبي يؤرثها عاقد في الجيب تكفارا. أخبرني محمد بن مزيد بسنده عن يونس النحوي قال مات رجل من جند أهل الشام عظيم القدر له فيهم عز وعدد فحضر الحجاج جنازته وصلى عليه وجلس على قبره وقال لينزل إليه بعض إخوانه فنزل نفر منهم فقال أحدهم وهو يسوي عليه رحمك الله أبا قنان إن كنت ما علمت لتجيد الغناء وتسرع رد الكأب ولقد وقعت في موضع سوء لا تخرج منه والله إلى يوم القيامة. قال فما تمالك الحجاج فحضر الحجاج الذي حضر جنازته قال فما تمالك الحجاج أن ضحك وكان لا يكثر الضحك في جد ولا هزل فقال له أهذا موضع هذا لا أم لك؟ فقال أصلح الله الأمير فرسه حديث في سبيل الله لو سمعه الأمير وهو يغني يا لبينا أوقد النار إن من تهوين قد حار لم تسر الأمير على سؤنه وكان الميت يلقب بسعنه. ما معنى سؤنه؟ سؤنه يقول لم نقف على ضبط هذا الاسم والعرب سموا سعنه بفتح السين وسؤنه بضمها. لم تسر الأمير على سؤنه وكان الميت يلقب بسعنه فقال إنا لله أخرجوه من القبر ما أبين حجة أهل العراق في جهلكم يا أهل الشام. قال وكانت سعنة هذا الميت من أوحش خلق الله كلهم سورة وأذمهم قامة فلم يبق أحد حضر القبر إلا استفرغ ضحكا. قوله رحمك الله أبا قنان يقول راجعنا في شرح إحياء الغزالي أثناء يوم القيامة فلم نجد فيها هذا الاسم وأقرب الأسماء إليه يوم الردة ترد بمثل يوم القيامة هذا ترد فيه الأرض بأهلها فتميد الناس على ظهرها انتهى. أما أبا قنان فيقول لم نهتدي إلى ضبط هذا الاسم وقد سمي العرب قنانا وأبا قنان أبا قنان بفتح القاف وتخفيف النون انتهى. ومنها من قصيدته التي أولها لمن الدار تعطت بخيم أو بخيم بخيم خيم اسم جبل من أعماية على يسار الطريق إلى اليمن. صوت وتناسل كالحمامات بها بين مدساهن توشيم الحمم. الحمم جمع حممة وهي الفحم والرماد وكل ما احترق بنار. أسأل الدار وقد أنكرتها عن حبيبي فإذا فيها صمم. ويروى توشيم العدم والتوشيم أراد به آثار الوقود قد صار فيها كالوسم. والثلاث يعني الأساسي وثلاث كالحمامات بها يعني الأساسي التي تنصب عليها القدر. وهذه القصيدة التي أولها لمن الدار تعفت بخيم أصبحت غيرها طول القدم ما تبين العين من آياتها غير نؤي مثل خط بالقلم. النؤي حفرة تجعل حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. وبعده يقول وثلاث كالحمامات بها بين مدساهن توشيم الحمم. وعلى هذا حفظ قوله وثلاث كالحمامات. ومنها قوله كفى غير الأيام للمرء وازعة. صوت بنات كرام لم يربن بضرة دمن سرقات بالعبير روادعا يسارقن من الأستار طرفا مفترا ويبرزن من فتق الخدور الأصابع. بنات كرام موضعه نصب وهو يتبع ما قبله وينصب به وهو قوله وأسبي رباء في الدمقس خواضعا. بنات كرام هكذا في القصيدة على تواليها وقد يجوز رفقه على الابتداء ليروى بضرة وبضرة جمعا للضم والفتح والدمى الصور واحدتها دمية. قوله لم يربنا لم يربنا يعني لم يسأنا وسرقات أي ممتلئات يقال سرق الجسد بالطيب إذا امتلأ روادعا جمع رادع والرادع ما فيه أثر الردع وهو الطيب والدمق الديباج وقيل هو الحرير. ومنها صوت أرقت لمتفهر بات فيه بوارق يرتقين رؤوس سيدي تروح المشرفية في ذراه ويجلو صفحة الذيل القصيدي. والمكرهف والمرهف السحاب المتوالي المتراكب والشيب السحائب التي فيها سواد وبياض شبهها بالرؤوس الشيب. وقال قوم بل شيب جبل معروف شبه البرق في السحاب بلمعان السيوف ورواه ابن الأعرابي ويجلو صفح دخدار قصيدي. قال الدخدار الثوب المصون كلمة أعجمية معربة أصله تخت دار والقصيد أي الجديد. ومنها من قصيدته التي أولها ألا يا طال ليلي والنهار صوت ألا من مبلغ النعمان عني علانية فقد ذهب الثرار لأن المرأة لم يخلق حديدا ولا هضبا توقاه الوبار. ولكن كالسهاب فثم يخبو وحاد الموت عنه ما يحار فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار. الهضب الجبل والوبار جمع وبر والسهاب السراج ويخبو يقطع. هنا قبله قوله الوبر بالتسكين دويبة دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغور. وقوله أو منها أيضا صوت ألا من مبلغ النعمان عني فبين المرء أغرب إذ أراح. أغرب من الإغراب وهو كثرة المال وحسن الحال وأراح بمعنى مات يقال أراح الرجل إذا مات كأنه استراح. قال العجاج أراح بعد الغم والتغمغم. أطعت بني بقيلة في وثاقي وكنا في حلوقهم ذباحا منحتهم الفرات وجانبيه وتسقين الأواجن والملاحة. الذباح بمعنى وجع في الحلق والأواجن جمع آجن وهو الماء المتغير الطعم واللون. ومنها أيضا صوت من لقلب دنس أو معتمد قد عصى كل نصيح ومفد لست إن سلمى نأتني دارها سامعا فيها إلى قول أحد. المعتمد الذي عمده الوجع الذي عمده الوجع يعمده عمدا غناه ابن محرز. ومنها أيضا صوت أرواح مودع أم بكور لك فاعمد لأي حال تطير. ويقول العداة أودى عدي وعدي بسخط رب أسير. أيها السامت المعير الدهر أرمت أنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور. يريد أرواح نودعك فيه أم بكور أيهما تريد فاعمد الذي تصير إليه من أمر آخرتك والموفور الذي لم تصبه نوائب الدهر. والغناء لحنين ولم يذكر طريقته. ومنها صوت ألا يا ربما عز خليلي فتهاونت ألا يا ربما عز خليلي فتهاونت ولو شئت على مقدرة مني لعاقبت ولكن شرني أن يعلموا قدري فأقلعت ألا لا تسألوا الفتوة ما قالوا وقد قمت. ومما يغنى فيه من شعره صوت تعرف أنت من لميس الطلل مثل الكتاب الدارس الأحول يعني الذي قد درس فلا يقرأ. أنعم صباحا علقم ابن عدي أتويت اليوم أم ترحل قد رحل الفتيان وعيرهم واللحم بالغيطان لم ينشل، اذ هي تسجي الناظرين وتدلو واضحا كالاقحوان رتل، والرتل هو المستوي البنية، عبدا كما ذقت الجنية من التفاح مسكيا ببرد الطل. والذي قاله عدي يكفيه برد الطل. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد، واولا هنا الغيطان جمع غائط، وهو المطمئن الواسع من الارض، وقيل المطمئن المنبت، وينشل اي ينزع من القدر، يقال نشلت اللحم من القدر انشله وانشله نسلا اذا انتزعته منها. والرتل المستوي الجنية، ولعلها النبتة وهي شكل النبات وحالته التي ينبت عليها. ثغر رتل يعني حسن التنبيد مستوي النبات. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بسنده عن علقمة بن عدي، وقيل علقم ابن عدي بن كعب وعمر ابن هند خرجوا إلى الصيد فأتوا قصر ابن مقاتل فمكثوا فيه يتصيدون، فزعموا أن علقمة بن عدي تبع حمارا فصرعه والشمس لم تطلع، ثم لحق آخر فطعنه فانقصف الرمح فيه، ومر به فرسه يركض فجال به العير فضربه فأصاب صدره فقتله، وقيل إن الرمح المنقصف دخل في صدره فقتله، وذلك في أيام الربيع، وكان عدي بن زيد معهم وإليه قصدوا، وكان نازلا في قصر ابن مقاتل، فقال عدي هذه القصيدة يرثيه بها، صوت من المئة المختارة. عفا من سليمى مدحلان مدحلان فحانره، تمسى به ظلمانه وجآذره، بمستأسد القريان عاف نباته، فنواره ميل إلى الشمس زاهره، رأت عارضا جونا فقامت غريرة، بمسحاتها قبل الظلام تبادره، فما برحت حتى أتى الماء دونها، وسدت نواحيه ورفع دابره. من البحر الطويل، أفى بمعنى درس، والمسحلان موضع، حامره موضع أضافه إلى مسحلان، والظلمان والظلمان ذكور النعام واحدها ظليم، والجآذر وأولاد البقر واحدها دؤبر ودؤبر، وتمسى يعني تكسر المسيا، والقريان مجاري الماء إلى الرياض واحدها قري، والمستأسد ما التف منها وطال، والنوار يقال إنه يكون أبدا حيال الشمس يستقبلها بوجهه، فيقول إن نوار هذه الروضة يميل زاهره حيال الشمس، والعارض السحاب، والجون الأسود، والغريرة الناعمة التي لم تجرب الأمور، يقول لما رأت هذه المرأة السحابة السوداء قامت بمسحاتها تصلح النؤية حوالي بيتها، وهو الحاجز بين البيت وبين الأرض المستوية، وقوله رفع دابره أي مؤخره الذي يلي الماء من النؤي، الشعر للحطيئة يهجز إبرقان بن بدر، والغناء لابن عائشة. ونبدأ بخبر الحطيئة ونسبه، والسبب الذي من أجله حجز إبرقان بن بدر. نسبه الحطيئة لقب لقب به، واسمه جرول بن أوس ابن مالك ابن جؤية ابن مخزوم ابن مالك ابن غالب ابن قتيعة ابن عدو ابن بغيض ابن الريس من ابن غطفان ابن سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مدر ابن نزار ابن نزار، وهو من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم، متفرس في جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنشيد، مجيد في ذلك أجمع، وكان ذا شر وسفح، ونسبه متدافع بين قبائل العرب، وكان ينتمي إلى كل واحدة منها إذا غضب على الآخرين، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم وارتد، وقال في ذلك: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا أحباب الله ما لأبي بكر، فيا أحباب الله، هذه الكلمة يعني ما سمعتها من قبل، أظن أن فيها خطأ مطبعيا أو أن فيها تحريفا، ربما تأتينا فيما بعد، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الدهر. هاتان البيتان أوردهما ابن جرير الطبري في حوادث سنة 11 في جملة أبيات عزاها للحطيب بن أوس أخي الحطيئة. سبب لقبه بالحطيئة، يكنى الحطيئة أبا مليكة، قيل إن الحطيئة غلب عليه ولقب به لقصره وقربه من الأرض. وقال حماد الراوية قال أبو نصر الأعرابي سمي الحطيئة لأنه درك درسة بين قوم، فقيل له ما هذا؟ فقال إنما هو حطيئة فسمي الحطيئة. جاي من مادة حطأ وحطيئة، تزوير حطأ فعل من قولهم حطأ حطأ إذا برق، وفي أغلب الأصول حطأ بالتاء المربوطة. وسمي الحطيئة. قال المدائني قال أبو اليقظان كان الحطيئة يدعي أنه ابن عمرو بن علقمة أحد ابن الحارث بن سدوس. قال وسمي الحطيئة لقربه من الأرض. انتماؤه إلى بني زهل بن ثعلبة. أخبرني الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة في كتابه إلي بإجازته لي يذكر عن محمد بن سلام أن الحطيئة كان ينتمي إلى بني زهل بن ثعلبة، فقال إن اليمامة خير ساكنها أهل القرية من بني زهل. قال والقرية منازلهم، ولم ينبت الحطيئة في هؤلاء. تلونه في نسبه وانتسابه إلى عدة قبائل. وأخبرني محمد بن الحسن بن بريد قال حدثني عمي عن ابن الكلبي قال سمعت خراش بن إسماعيل وخالد بن سعيد يقولان كان الحطيئة إذا غضب على بني عبس يقول أنا من بني ذهل، وإذا غضب على بني ذهل قال أنا من بني عبس. أخبرني الحسين بن يحيى المرداسي قال حماد بن إسحاق قال أبي قال ابن الكلبي كان الحطيئة مغموز النسب، وقال أبي وكان من أولاد الزنا إلى آخره الذين شرفوا. قال إسحاق وقال الأصمعي كان الحطيئة يضرب بنسبه إلى بكر بن وائل، فقال في ذلك قومي بنو عوف بن عمرو إن أراد العلم عالم، قوم إذا ذهبت خضارم منهم خلفت خضارم، لا يفشلون ولا تبيت على أنوفهم المخاطر. الخضارم جمع خضرم وهو البواد الكثير العطية، وقيل السيد الحمول. والمخاصم جمع مختم، والمختم موضع الخطام من الأنف. والخواتم جمع خاتم، والخاتم واضع الخطام في أنف البعير، وهو حبل يوضع في أنف البعير ليقاد به. وكلتا الروايتين لا تتمشى في البيت، لأن الظاهر أن المراد الخطام نفسه. قال الأصمعي وقدم الحطيئة الكوفة فنزل في بني عوف بن عامر بن ذهل يسألهم، وكان يزعم أنه منهم، وقال في ذلك سيري أمامة فإن المال يجمعه، سيد الإله وإقبالي وإدباري إلى معاشر منهم يا أمام أبي، من آل عوف بدوء غير أشراري، نمشي على ضوء أحساب أضأن لنا ما ضوأت ليلة القمراء للساري. البدوء جمع بدء وهو السيد، وقيل الشاب المستجاب الرأي المستشار. وفي جميع الأصول بدور بالراء المهملة. خبره مع أخويه من أوس بن مالك. وقال ابن بريد في خبره عن عمه بسنده قال كان أوس بن مالك ابن جؤية ابن مخزوم ابن مالك ابن غالب ابن قطيعة ابن عبد، تزوج بنت رياح ابن عمرو ابن عوف ابن الحارث ابن سدوس ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة. وكان له أمة يقال لها الضراء، فأعلقها بالحطيئة ورحل عنها. وكان لبنت رياح أخ يقال لها الأفقم، وكان طويلا أفقم صغير العينين. الأفقم من الفقم، والفقم في الفم أن تدخل الأسنان العليا، وقيل أن يخرج أسفل اللحي ويدخل أعلاه، فيقال لكل مؤوج أفقم. مضغوطا اللحيين، فولدت الضراء الحطيئة فجاءت به شبيها بالأفقم، فقالت لها مولاتها من أين هذا الصبي؟ فقالت لها من أخيك، وهابت أن تقول لها من زوجك، فشبهته بأخيها فقالت لها صدقتي. ثم مات أوس وترك ابنين من الحرة، وتزوج الضراء رجل من بني عبس، فولدت له رجلين، فكان أخوي الحطيئة من أمه، فأعتقت بنت رياح الحطيئة وربته فكان كأنه أحدهما، فترك الأفقم نخلا باليمامة، فأتى الحطية أخويه من أوس بن مالك، وقد كانت أمه لما اعتقتها بنت رياح اعترفت أنها اعتلقت من أوس بن مالك، فقال لهم أفردوا إلي من مالكم قطعة، فقال لا ولكن أقم معنا فنحن نواسيك. فقال فأمرتماني أن أقيم عليكما، كلا لعمر أبيكما الحباقي عبدان خيرهما يشل بضبعه شل الأجير قلائف الوراقي. قوله يشل يعني يطرد، والضيع ولا الضبع؟ قال بضبعه، الضبع وسط العضد بلحمه، والوراق صاحب الورق المال من إبل ودراهم وغيرهما. عبدان سيرهما يسل بضبعه او يسل بضبعه سل الاجير قلائص الوراق، هكذا ورد البيت في احدى الاصول. سأل امه من ابوه، فخلطت عليه فقال شعرا. قال وسأل الحطية امه من ابوه، فخلطت عليه فقال تقول لي الضراء لست لواحد ولاثنين، فانظر كيف شرك اولئك وانت امرؤ تبغي ابا قد ضللته، هبلت ألما تستفق من ضلالك؟ يقال هبلته أمه أي سكلته، والقياس في المسند للمخاطب أن يقال هبلت بالبناء للمفعول، لأنه إنما يدعى عليه بأن تهبله أمه، ولكن صاحب اللسان في مادة هبل نقل عن ابن الأعرابي أنه يقال في الدعاء هبلت بالبناء للفاعل ولا يقال هبلت بالمفعول. خبروه مع اخوته من بني الافقم، قال وغضب عليها فلحق باخوته بني الافقم فقال سيري امامة فان المال يجمعه سيب الاله واقبالي وادباري. قال فلم يدفعوه ولم يقبلوه، فقال ان اليمامة خير ساكنها اهل القرية من بني ذهلي. فسألهم ميراثه من الافقم فاعطوه نخلات من نخل ابيهم تدعى نخلات ام مليكة، وام مليكة امرأة الحطيئة. فقال ليهني تراثي لامرئ غير ذلة، فنابير احدان لهن حفيف. مادة صنبر ومادة وحد، غير ان كلمة صنابير رواها صاحب اللسان صنابر من غيرها، وحكى ان ابن الاعرابي فسرها بالسهام الدقاق، وان ابن سيدة قال لم اجد هذا الا عن ابن الاعرابي ولم يأتي بها بواحد، ولم يأتي لها بواحد. اما قوله احدان يعني افراد لا نظير لها، صنابير احدان لهن خفيف، هذا لهن خفيف في احدى الروايات، وهذا تصحيح، الصحيح انها احدان. قال ثم لم تقنعه النخيلات وقد اقام فيهم زمانا، فسألهم ميراثه كاملا من الافقم فلم يعطوه شيئا وضربوه، فغضب عليهم وقال تمنيت بكرا ان يكونوا عمارتي وقومي وبكر شر تلك القبائل، اذا قلت بكريا نبوت بحاجتي فيا ليتني من غير بكر بن وائل. فعاد الى بني عبس وانتسب الى اوس بن مالك، وقال الاصمعي في خبره لما اتى اهل القرية وهم بني ذهل يطلب ميراثه من الافقم مدحهم فقال ان اليمامة خير ساكنها اهل القرية من بني ذهلي الضامنون لمال جارهم حتى يتم نواهب البقل، قوم اذا انتسبوا ففرعهم فرعي واثبت اصلهم اصلي. قال فلم يعطوه شيئا، فقال يهجوهم ان اليمامة شر ساكنها اهل القرية من بني ذهلي. العمارة في قوله تمنيت بكرا ان يكونوا عمارتي بكسر العين وفتحها اصغر من القبيلة، وترتيبها هكذا الشعب اكثر من القبيلة، الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن فالفخذ ثم العشيرة فالفصيلة ثم الرعب. نبوتم بمعنى تجافيتم وتباعدتم، ونواهد البقل يعني ما استوى منه، يقال نهض النبت اذا استوى. تزوجت امه فهداها، وقال ابو اليقظان في خبره كان الرجل الذي تزوج ام الحطية ايضا ولد زنا اسمه الكلب بن كنيس ابن جابر ابن قطن ابن نحسن، وكان كنيس زنى بأمة لزرارة يقال لها رشية، فولدت له الكلب ويربوعا، فطلبهم من زرارة فمنعه منهم، فلما مات طلبهم من أبيه لقيط فمنعه، وقال لقيط في ذلك: أفي نصف شهر ما صبرتم لحقنا، ونحن صبرنا قبل ذاك سنين؟ وهي أبيات. فتزوج الكلب الضراء أم الحتيئة، فهداه الحتيئة وهدى أمه، فقال: ولقد رأيتك في النساء فسؤتني، وأبا بنيك فساءني في المجلس، إن الدليل لمن تزور ركاء ركابه، رهط ابن جحش، رهط ابن جحش في الخطوب الحوة، قبح الإله قبيلة لم يمنعوا يوم المجيمر جارهم من فقعه. أبلغ بني جحش بأن نجارهم لؤم وأن أباهم كالهجرس. هنا المجيمر من قوله يوم المجيمر، هذا جبل بأعلى مهل ماء في ديار بني تميم، وقيل المجيمر أرض لبني فجارة، وفقعت حي من بني أسد. قوله الحوة الأمور الشداد التي تنزل بالقوم وتغشاهم. وقال الحتيئة يهجو أمه: جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين، فقد ملكت أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين، فإن تخلى وأمرك لا تصولي، بمشتد قواه ولا متين، لسانك مبرة لا خير فيه، وبرك بر جاذبة بهين. الجاذبة الناقة التي جذبت لبنها من برعها فذهب صاعدا، والبهين من الإبل الناقة البطيئة القليلة اللبن التي يمرى برعها فلا يجر قطرة. والهدر كانت الثعلب أو القرد يوسف به اللئيم، والنجار الحسب والأصل. وقال يهجو أمه أيضا: تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغر بالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يفر الصالحين. كان هجاء بنيء النفس فاسد الدين وذم نفسه. أخبرني محمد ابن الحسن ابن بريد قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: كان الحتيئة جشعا سؤولا ملحفا، بنيء النفس كثير الشر قليل الخير، بخيلا قبيح المنظر، رث الهيئة مغموز النسب، فاسد الدين. فما تشاو أن تقول في شعر شاعر من عيب إلا وجدته، وقل ما تجد ذلك في شعره. أخبرني ابن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: بخلاء العرب أربعة: الحتيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. أخبرنا ابن دريد قال: حدثنا أبو حاتم قال: قال أبو عبيدة: كان الحتيئة بديا هجاء، فالتمس ذات يوم إنسانا يهجوه فلم يجده، وضاق عليه ذلك فأنشأ يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. وجعل يدهور هذا البيت في أجداقه ولا يرى إنسانا، إذ اطلع في ركي أو حوض فرأى وجهه فيه، فقال: أرى لي وجها، شوع الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. الرقي يعني البئر، والكانون اللي هو الثقيل الوخم من الناس، والغربال النمام. قدم المدينة فجمعت له قريش العطايا خوفا من شره. نسخت من كتاب الحرمي ابن ابي العلاء: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال: قدم الحتيئة المدينة فأرصدت قريش له العطايا، يعني أعدت له العطايا خوفا من شره، فقام في المسجد فصاح: من يحملني على بغلين؟ أخبرني أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن سلام بسنده قال: كان الحتيئة سؤولا جشعا، فقدم المدينة وقد أرصدت له قريش العطايا، والناس في سنة مجدبة وسخطة من خليفة، فمشى أشراف أهل المدينة بعضهم إلى بعض، فقالوا: قد قدم علينا هذا الرجل وهو شاعر، والشاعر يظن فيحقق، فهو يأتي الرجل من أشرافكم يسأله، فإن أعطاه جهد نفسه ظهرها، يعني كلف نفسه فوق طاقتها، وإن حرمه هداه، فأجمع رأيهم على أن يجعلوا له شيئا معدا يجمعونه بينهم له. فكان أهل البيت من قريش والأنصار يجمعون له العشرة والعشرين والثلاثين دينارا، حتى جمعوا له 400 دينار، وظنوا أنهم قد أغنوه، فأتوه فقالوا له: هذه صلة آل فلان، وهذه صلة آل فلان، وهذه صلة آل فلان. فأخذها، فظنوا أنهم قد كفوه عن المسألة. فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل الإمام ماثلا ينادي: من يحملني على بغلين؟ وقاه الله كبة جهنم. كان متين الشعر وليس في شعره مطعن. ووسط أبو عبيدة ومحمد بن سلام شعر الحطية، فجمعت متفرق ما وصفاه به في هذا الخبر. أخبرنا به أبو خليفة عن محمد بن سلام وابن بريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: كان الحطيئة متين الشعر شرود القافية، وكان دنيء النفس، وما تشاء أن تطعن في شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعنا، وما أقل ما تجد ذلك في شعره. قال: فبلغ من دناءة نفسه أنه أتى كعب بن زهير، وكان الحطيئة راوية زهير وآل زهير، فقال له: قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم، وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا بعدك. وقال أبو عبيدة: تبدأ بنفسك فيه ثم تثني بي، فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع. فقال كعب: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما سوى كعب وصور جرول، كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنخل مثل ما منها مثل ما نتنخل، نقول فلا نعيا بشيء نقوله، ومن قائليها من يسيء ويجمل، نثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل. قال: فاعترضه مجرد بن درار واسمه يزيد وهو اخو الشماخ، وكان عريضا اي شديد العارضة كثيرها، فقال: بئستك اذ خلفتني خلف شاعر من الناس لم اكفئ ولم اتنخل، فان تخشبا اخشب وان تتنخلا، وان كنت افتى منكما اتنخل، فلست كحسان الحسام بن ثابت، ولست كشماخ ولا كالمخبل. وهنا قوله شانها من للقوافي شانها، يعني جاء بها شائنة اي معيبة، وسوى كعب بمعنى مات، وكذا فوز وصور درول، فور وكذا ايضا فور بمعنى مات. وقد قيل انه لا يقال فور فلان حتى يتقدم الكلام كلام فيقال مات فلان وفور فلان بعده. وقوله تنخل، تنخلت الشيء اي تخيرته واستقفيت افضله، ويتمثل اي يضرب مثلا، يقال تمثل هذا البيت وتمثل به اي ضربه، او تمثل به اي ضربه مثلا. والعريض انه الذي يتعرض للناس بالشر. وقوله لم اكفئ، اولا قوله بإستك طبعا معروفة، اذ خلفتني خلف شاعر من الناس لم اكفئ، لم اكفئ يعني من الاكفاء المعدود في عيوب الشعر، وهو المخالفة بين حركات الروي رفعا ونصبا وجرا، والتنحل ان يبدأ الشعر لنفسه وهو لغيره. يقال خشب الشعر يخشبه خشبا، اي يمره كما يجيئه ولم يتأنق فيه ولا تعمل فيه، وهو يخشب الكلام والعمل اذا لم يحكمه ولم يحكمه ولم يجوده. وفي باقي النسخ: فان تخشنا اخشن، وان تتنخل وان تتنخلا، او وان تتنحلا، وان كنت افتى منكما اتنحل. انشد عمر شعرا هدى به قومه ومدح ابنه. نسخت من كتاب الحرمي ابن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن الضحاك قال: أنسب الحطيئة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصيدة نال فيها من قومه ومدح إبله فقال: مهاريث يروي رسلها ضيف أهلها، إذا الريح أدت عودها الخفرات. المهاريث من الإبل التي تقدم العيدان إذا قل الكلأ وأجلت البلاد، كأنها تهرسها بأفواهها أي تدكها، وقيل الشداد سميت بذلك لشدة وطئها، والواحد مهراث، ورسلها أي لبنها. إذا الريح أدبت أوجها الخفرات. يزيل القتادة جذبها بأصوله، إذا أصبحت مقورة خارفات. المقورة المهازيل، ويقال أيضا على السنان، فهو من أسماء الأضداد، وفي اللسان مادة خرصة مقرورة من القر وهو البرد، والخرصة الجائعة المقرورة، خرفات خرصة جائعة مقرورة. وفي جميع الأصول خويرات من الخور وهو الضعف. دخل في حفل عند سعيد بن العاص فأنكره الناس ثم عرف فكرم. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن التوزي عن أبي عبيدة قال: بين سعيد بن العاص يعش الناس بالمدينة والناس يخرجون أولا، إذ نظر على بساته إلى رجل قبيح المنظر رفق الهيئة جالس مع أصحاب ثمره، فذهب الشرس يقيمونه فأبى أن يقوم، وحانت من سعيد الالتفاتة فقال: دعوا الرجل، فتركوه وخاضوا في أحاديث العرب وأشعاره مليا. فقال لهم الحطيئة: والله ما أصبتم جيد الشعر ولا شاعر العرب. فقال له سعيد: أتعرف من ذلك شيئا؟ قال: نعم. قال: فمن أشعر العرب؟ قال: الذي يقول: لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. وأنشدها حتى أتى عليها، فقال له: من يقولها؟ قال: أبو دواد الإيادي. قال: ثم من؟ قال: الذي يقول: أفلح بما شئت، فقد يدرك بالجهل وقد يخدع القريب. ثم أنشدها حتى فرغ منها، قال: ومن يقولها؟ قال: عبيد بن الأبرص. قال: ثم من؟ قال: والله لحسبك بي عند رغبة أو رهبة، إذا رفعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عويت في أثر القوافي عواء الفصيل الثادي. قال: ومن أنت؟ قال: الحطيئة. قال: فرحب به سعيد ثم قال: أسأت بكتماننا نفسك منذ الليلة. ووصله وكساه. قدم على عتيبة ابن النحاس فلم يكرمه، ثم عرف به فأكرمه، ومضى لوجهه إلى عتيبة بن النحاس العدلي فسأله، فقال له: ما أنا على عمل فأعطيك من عدده، ولا في مالي فضل عن قومي. فقال له: فلا عليك، وانصرف. فقال له بعض قومه: لقد عرضتنا ونفسك للشر. قال: وكيف؟ قالوا: هذا الحطيئة وهو هاجينا أخبث هجاء. فقال: ردوه. فردوه إليه. فقال له: لم كتمتنا نفسك؟ كأنك كنت تطلب العلل علينا، اجلس فلك عندنا ما يسرك. فجلس فقال له: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. يفره يعني يتمه ولا ينقصه، فيستعمل وفر لازما، فيقال: وفر عرضه وفرا ووفورا، أي كرم ولم يبتدل. وقد يتعدى لمفعولين، فيقال: وفره عرضه أي لم يشتمه، كأنه أبقاه له كثيرا طيبا لم ينقصه بشتم. فقال له عتيبة: إن هذا من مقدمات أفاعيك. ثم قال لوكيله: اذهب معه إلى السوق فلا يطلب شيئا إلا اشتريته له. فجعل يعرض عليه الخز ورفيق الثياب فلا يريدها، ويشير ويومئ إلى الكرابيس والأكسية الغلاظ فيشتريها له، حتى قضى أرضه ثم مضى. الكرابيس جمع فرباس، وهو ثوب من القطن الأبيض فارسي معرب. فلما جلس عتيبة في نادي قومه أقبل الحطيئة، فلما رآه عتيبة قال: هذا مقام العائد بك يا أبا مليكة من خيرك وشرك. قال: كنت قلت بيتين فاستمعهما. ثم أنشأ يقول: سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا، فسيان لا ذم عليك ولا حمد، وأنت امرؤ للجود منك سجية، فتعطي ولا يعدي على النائل الوجد. ثم ركب فرسه فذهب. ليس في شعره مطعن. قال ابو صفوان الاحوزي: ما من احد الا لو اشاء ان اجد في شعره مطعن لو مطعنا لوجدته الا الحفيه. انشد اسحاق من شعره وقال انه اشعر الشعراء بعد زهير. قال: وفتيان صدق من عدي عليهم، صفائح بشرى علقت بالعواتق، اذا ما دعوا لم يسالوا من دعاهم، ولم يمسكوا فوق القلوب الخوافق، وطاروا الى الجرب العتاق فالدموا، وشدوا على اوساطهم بالمناطق، اولئك اباء الغريب وغاثة الصريخ ومأوى المرملين الدرادق، احلوا حياض الموت فوق جباههم مكان النواصي من وجوه السوابق. قوله هنا الدرادق، الدرادق الصبيان الصغار واحده دردق، واحلوا حياض الموت، يعني هنا اضاف الحياض الى الموت، اضافه هذه معروفه يكنى بها عن المنيه كما في شعر سعد بن زهير: لا يقع الطعن الا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. وقد قال المحدي في كتابه ما يعول عليه في المضاف والمضاف اليه، قال: وقد شاع ذلك حتى صارت الحقيقه، فيقال هو في الحياض كما يقال في النزع والغرغره. ويروى: اذا استلحموا واذا ركبوا لم ينظروا عن شمالهم. ويروى: اولئك ابناء العزيز. العزيز قوله استلحموا يعني نشبوا في الحرب ودخلوا في غمارها. والعزيز الصوت له دوي، ومنه عزيف الرعد لدويه، وعزيف الريح لما يسمع من دويها، وعزيف القوس تصويتها. ولعله يريد هنا صوت ما يستنهض به بالحرب كالطبل ونحوه، او اصوات الابطال في حومة الوغى. ثم قال: اما اني ما ازعم ان احدا بعد زهير اشعر من الحطية. وافقه ابن مياد في شطر فعرف انه شاعر. اخبرني الحسين ابن يحيى حماد ابن اسحاق عن ابيه قال: بلغني انه لما قال ابن ميادة تمشى به ظلمانه وجآبه، قيل له: قد سبقت الحطيئة الى هذا. فقال: والله ما علمت ان الحطيئة قال هذا قط، والان علمت والله اني شاعر حين وافأت الحطيئة. قال الاصمعي: وقد انشد شعره انه افسده بالهدى. قال حماد: قال ابي وقال لي الاصمعي: وقد انشدني شيئا من شعر الحطيئة افسد مثل هذا الشعر الحسن بهداء الناس وكثرة الطمع. سئل: من اشعر الناس؟ فاخرج لسانه يعني نفسه. قال حماد: قال ابي. وبلغني عن عبد الرحمن بن ابي بكرة انه قال: لقيت الحطيئة بذات عرق، فقلت له: يا ابا مليكة، من اشعر الناس؟ فاخرج لسانه كأنه لسان الحية، ثم قال: هذا اذا طمع. قابل حسان متنكرا وسمع من شعره: ونسخت من كتابي احمد بن سعيد الدمشقي، قال حدثنا الزبير، قال حدثني يحيى بن محمد ابن طلحة، وكان قد قارب الثمانين سنة، قال: اخبرني بعض اشياخنا ان اعرابيا وقف على حسان بن ثابت وهو ينشد، فقال له حسان: كيف تسمع يا اعرابي؟ قال: ما اسمع بأسا. قال حسان: اما تسمعون الى الاعرابي؟ ما كنيتك ايها الرجل؟ قال ابو مليكة. قال: ما كنت قط اهون علي منك حين افتنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال: الحطيئة. فاطرق حسان ثم قال له: امض بسلام. كان دخيلا يطرد اضيافه. مر ابن الحمام بالحطيئة وهو جالس بفناء بيته، فقال: السلام عليكم. فقال: قلت ما لا ينكر؟ قال: اني خرجت من عند اهلي بغير زاد. فقال: ما ضمنت لاهلك قراك. قال: افتأذن لي ان اتي ظل بيتك فاتفيأ به؟ قال: دونك الجبل يفيء عليك. قال: انا ابن الحمامة. قال: انصرف وكن ابن اي طائر شئت. واخبرنا بهذا الخبر اليزيدي عن الخزاز عن على المدائني، فحكى ما ذكرناه من قول الحطيئة عن ابي الاسود الدؤلي. واخبرني الحسين عن حماد عن ابيه عن ابي عبيدة والمدائني قال: اتى رجل الحطيئة وهو في غنم له، فقال له: يا صاحب الغنم. فرفع الحطيئة العصا وقال: انها عذراء من سلم، انها عذراء من سلم. العذراء يعني العصا التي فيها عقد، والسلم شجر معروف. فقال الرجل اني ضيف، فقال للضيفان اعددتها، فانصرف عنه. قال اسحاق وقال غيرهما ان الرجل قال له السلام عليكم، فقال له عذراء من سلم، فقال السلام عليكم، فقال اعددتها للطراق، فاعاد السلام فقال له ان شئت كنت بها اليك، فانصرف الرجل عنه. كان يقول انما انا حسب موضوع. اخبرني علي بن سليمان الاخبش قال حدثنا محمد بن يزيد قال زعم الباحظ ان الحطيئة كان يقول انما انا حسب موضوع، فسمع عمرو بن عبيد رجلا يحكي ذلك عنه يقال له عبد الرحمن بن صديقة، فقال عمرو كذب فرحه الله، انما ذلك التقوى فرحه اي احزنه. كان يهدو اضيافه وقد ضافه صخر بن اعيا فتهاديا. اخبرني حسين بن يحيى عن حماد بن اسحاق عن ابيه قال الاصمعي لم ينزل ضيف قط بالحطيئة الا هجاه، فنزل به رجل من بني اسد لم يسمه الاصمعي، وذكر ابو عبيدة انه صخر بن اعيا الاسدي احد بني اعيا ابن طليح بن عمرو ابن قعين، فسقاه شربة من لبن، فلما شربها قال لما رأيت ان من يبتغي القرى وان ابن اعيا لا محالة فاضحي، شددت حيازيم ابن اعيا بشربة على ظمأ شدت اصول الجوانح. شدت يعني ملأت، والجوانح الضلوع واحدتها جانحة، واصول الجوانح خللها، والمراد انها ملأت جوفه فشدت خلل الضلوع. وروى الاصمعي شدت بالشيون المعجمة بدل شدت. ولم اكو مثل الكاهلي وعرسه بغى الود من مطروقة العين طامحي. الكاهلي هذا رجل من بني كاهل بن اسد، فركته يعني ابغضته امرأته فاحتالت له حتى سقته ثم فقتله. والمطروقة من النساء التي قد طرفها حب الرجال، اي اصاب طرفها فهي تسمح وتشرف لكل من اشرف لها، ولا تغض طرفها كأنما اصاب طرفها طرفه. غدا باغيا يبغي رضاها وودها، وغابت له غيب امرئ غير ناصح، دعت ربها الا يزال بفاقة ولا يرتدي الا على حد بارح. البارح ما مر من الطير والوحش من يمينك الى يسارك، والعرب تتطير به لانه لا يمكنك ان ترميه حتى تنحرف، وضده السامح وهو ما مر بين يديك من جهة يسارك الى يمينك، والعرب تتيمن به لانه امكن للرمي والصيد. قال فاجابه صخر بن اعيا فقال الا قبح الحطيئة انه، الا قبح الله الحطيئة انه، على كل ضيف ضافه هو السالح، دفعت اليه وهو يخنق كلبه، الا كل كلب لا ابا لك نابح، بكيت على مذق خبيث قريته، الا كل عبسي على الزاد شائح. وهنا المذق يعني ممذوق، يقال لبن المذق اي مخلوط بالماء، والسانح يعني من سنح عليه اذا احرجه واصابه بشر، والشائح اللي هو الحذر. قال ابو عبيدة وهجى الحطيئة ايضا رجلا من اضيافه فقال وسلم مرتين فقلت مهلا، كفتك المرة الاولى السلامة، ونقنق بطنه ودعا رؤاسا لما قد نال من شبع وناما. والرؤاس من بني كلاب، يقول حين شبع اشر ونادى يا لبني رؤاس. اخبرني ابو خليفة عن محمد بن سلام عن يونس ان الحطيئة خرج في سفر له ومعه امرأته امامة وابنته مليكة، فنزل منزلا وصرح زوجا له ثلاثا، فلما قام للرواح فقد احداها فقال اذئب القصر ام ذئب انيس، اصاب البكر ام حدث الليالي، ونحن ثلاثة وثلاث زوج، لقد جار الزمان على عيالي. والبكر من الابل بمنزلة الفتين من الناس، يقال على الذكر والانثى، والبكر ايضا الناقة التي ولدت بطنا واحدة، والزوج الثلاث من الابل الى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وقد قالوا ثلاث دوج يعنون ثلاث اينق، كما قال ثلاثة نفر وتسعة رهق، يراد نفرهم ثلاثة ورهط هم دفعة. وأخبرني محمد بن خلف وكيع والحسين بن يحيى قالا حدثنا حماد عن أبيه قال قال أبو عمرو ابن العلاء لم تكن العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. جوازيه أي جمع جازية اسم مصدر للجزاء كالعافية. فقيل له فقول طرفة فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فقال من يأتيك بها ممن زودت أكثر، وليس بيت مما قالته الشعراء إلا وفيه مطعن إلا قول الحطيئة لا يذهب العرف بين الله والناس. قال إسحاق قال المدائني قال سلم بن قتيبة ما أعلم قافية تستغني عن صدرها وتدل عليه وإن لم ينشد مثل قول الحطيئة لا يذهب العرف بين الله والناس. كتب له الأصمعي 40 قصيدة في ليلة. أخبرني محمد بن الحسين ابن دريد قال حدثنا الرياشي قال سمعت الأصمعي يقول كتبت للحطيئة في ليلة 40 قصيدة. وأخبرني الحسين ابن يحيى عن حماد عن أبيه عن أبي عبيدة قال بلغني أن هذا البيت في التوراة ذكره غير واحد عن أبي بن كعب، يعني قول الحطيئة لا يذهب العرف بين الله والناس. قال إسحاق وذكر عبد الله بن مروان عن أيوب بن عثمان الدمشقي عن عثمان بن أبي عائشة قال سمع كعب الحبر رجلا رجلا ينشد بيت الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. فقال والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة. قال إسحاق قال العمري والذي صح عندنا في التوراة لا يذهب العرف بين الله والعباد. أوصى عبد الله بن شداد ابنه محمدا بشعره. أخبرني الحسين عن حماد عن أبيه قال قال أبو عدنان لما حضرت عبيد الله بن شداد الوفاة دعا ابنه محمدا فأوصاه وقال له يا بني أرى داعي الموت لا يقلع، وبحق أن من مضى لا يرجع ومن بقي فإليه ينجع. يا بني ليكن أولى الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية والشكر لله وصدق الحديث والنية، فإن للشكر مزيدا والتقوى خير زاد كما قال الحطيئة، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. يقال كعب الحبر بكسر الحاء، فمن جعله وصفا نون كعبا، ومن جعله المداد لم ينون وأضافه إلى أحد الحبر. قال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. روى حماد لبلال مدحي في أبي موسى الأشعري. أخبرني أبو خليفة بسنده قال قدم حماد الراوية البصرة على بلال بن أبي بردة وهو عليها فقال له ما أطرقتني شيئا يا حماد؟ قال بلى. ثم عاد إليه فأنشده للحطيئة في أبي موسى الأشعري يمدحه جمعت من عامر فيه ومن جشم ومن تميم ومن حاء ومن حامي مستحقبات رواياها جحافلها يسمو بها أشعري طرفه سامي. فقال له بلال ويحك أيمدح الحطيئة أبا موسى الأشعري وأنا أروي شعر الحطيئة كله فلا أعرفها؟ ولكن أشعها تذهب في الناس. وذكر المدائني أن الحطيئة قال هذه القصيدة في أبي موسى وأنها صحيحة قالها فيه وقد جمع جيشا للغزو فأنشده جمعت من عامر فيه ومن أسد. وذكر البيتين وبينهما هذا البيت وهو فما رضيتهم حتى رفدتهم بوائل رهط بالجبين بسطان. قوله الرواية يعني الإبل التي تحمل أزوادهم وأثقالهم ومستعقبات من استعقب الشيء إذا احتمله من خلف. حاء حي من مدحج وحام هذا حام أن حاما من ماهس بن عفرس بن خلف بن أنمار وهم خفعم وجحافلها دم جحفلة وهي من الخيل والحمير والبغال والحافر بمنزلة الشفة للإنسان والمشفر للبعير، والضمير يعود إلى الخيل المذكور في الأبيات الواردة. قبل هذا البيت وهي وما رضيت لهم حتى رفضتهم من وائل الرهط بسطان بأسران فيه الرماح وفيه كل سابغة جدناء مبهمة من نسج سلام وكل أجرد كالسرحان أترزه مسح الأكف وسقي بعد إطعام وكل شوهاء طور غير آبية عند الصباح إذا هموا بإلجام والمعنى أن الخيل تجنب إلى الروايا فتضع جحافها على أعجاز الإبل. احنا ذكرنا ان الرواية يعني الابل التي تحمل الازواج والاثقال. و بسطام هذا المذكور في البيت هو بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني يسمى ذا الجبين، والاصرام البيوت المجتمعة يقال للقطعة منها صرم بكسر الصاد. قال فوصله ابو موسى فكتب اليه عمر رضي الله عنه يلومه على ذلك، فكتب اليه ان اشتريت عرضي منه بها. فكتب اليه عمر ان كان هذا هكذا وانما فديت عرضك من لسانه ولم تعطه للمدح والفخر فقد احسنت. ولما ولي بلال بن ابي بردة انشده اياها حماد الراوية فوصله ايضا. كذبه عمر في بيت قال ونسخت من كتاب لحماد بن اسحاق حدثني به ابي واخبرني به عني عن الكراني عن الرياشي قال حدثني محمد بن الطفيل عن ابي بكر بن عياش عن الحارث بن عبد الرحمن عن مكحول قال سبق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على فرس له فجفى على ركبتيه وقال كنه لبحر. قال عمر كذب الحطيئه حيث يقول وان جياد الخيل لا تستفزنا ولا جاعلات الريت فوق المعاصم لو ترك هذا احدا لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن ابي عبيدة ان الحطيئة اراد سفرا فاتته امرأته وقد قدمت راحلته لياكب فقالت اذكر تحنننا اليك وشوقنا واذكر بناتك انهن صغار. فقال حط لا رحلت لسفر ابدا. يزعم رجل انه داف قوما من الجن منهم صاحب الحطيئة. اخبرني محمد بن العباس اليزيدي ومحمد بن الحسن بن دريد قالا حدثنا عبد الرحمن بن اخي الاصمعي عن عميه عن ابيه قال قال رجل بفت قوما في سفر وقد ضللت الطريق فجاءوني بطعام اجد طعمه في فمي وثقله في بطني. ثم قال شيخ منهم للشاب انشد عمك فانشدني عفا من سليمى مسحلان فحامره تمشى به ظلمانه ودآجره. فقلت له اليس هذا للحطيئة؟ فقال بلى وانا صاحبه من الجن. الثقل ما ثقل ورسب من كل شيء، ومن المحتمل ان يكون وثقلته بفتح الفاء وسكون القاف وهو ما يجده الرجل في جوفه من ثقل الطعام. انشد ابن شبرمة من شعره وقال هو من جيد الشعر. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال قال ابن عيينة سمعت ابن شبرمة يقول انا والله اعلم بجيد الشعر لقد احسن الحطيئة حيث يقول اولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء أو البناء بالضم وبالكسر، وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعماء فيهم جذوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا. قال وقال الأصمعي وقد سأله أبو عدنان عن هذا البيت ما واحد البناء؟ قال دنيا. فقال له أتجمع فعل على فعل؟ قال نعم مثل رشوة ورشا وحبوة وحبا. نزل الحطيئة على بني مقلب ابن يربوع فاحسنوا جواره ومدحهم. حدثنا احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني محمد بن احمد بن صدقة الانباري قال حدثنا ابن الاعرابي عن المفضل ان الحطيئة اقحمته السنة يعني اوقعته في شدة ومشقة والسنة الجذبة. فنزل ببني مقلد ابن يربوع فمشى بعضهم الى بعض وقالوا ان هذا الرجل لا يسلم احد من لسانه، فتعالوا حتى نسأله عما يحب فنفعله وعما يكره فنجتنبه. فاتوه فقالوا له: يا ابا مليكة، انك اخترت ما عد ان الحطية اقحمته السنة فنزل ببني مقلد بن يربوع. فمسى بعضهم الى بعض وقالوا: ان هذا الرجل لا يسلم احد من لسانه، فتعالوا حتى نسأله عما يحب فنفعله وعما يكره فنجتنبه. فاتوه فقالوا له: يا ابا مليكة، انك اخترتنا على سائر العرب ووجب حقك علينا، فمرنا بما تحب ان نفعله وبما تحب ان ننتهي عنه. فقال: لا تكثروا زيارتي فتملوني، ولا تقطعوها فتوحشوني، ولا تجعلوا فناء بيتي مجلسا لكم، ولا تسمعوا بناتي غناء شبانكم، فان الغناء رقية الزنا. قال فاقام عندهم، وجمع كل رجل منهم ولده وقال: امكم الطلاق، فان تغنى احد منكم والحطيئة مقيم بين اظهرنا لاضربنه ضربة بسيفي اخذت منه ما اخذت. فلم يزل مقيما فيما يرضى حتى انجلت عنه السنة، فارتحل وهو يقول: شاورت آل مقلد فحمدتهم، اذ ليس كل اخي جوار يحمد، ايام من يرد الصنيعة يصطنع فينا، ومن يرد الزهادة يزهد. خبره مع الزبرقان بن بدر وسبب هجائه اياه. فاما خبره مع الزبرقان بن بدر والسبب في هجائه اياه، فاخبرني به ابو خليفة عن محمد بن سلام ولم يتجاوزه به، واخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن محمد بن سلام عن يونس، واخبرني محمد بن الحسن ابن دريد عن ابي حاتم عن ابي عبيدة، واخبرني اليزيدي عن عمه عبيد الله عن ابي حبيب عن ابن الاعرابي، وقد جمعت رواياتهم وضممت بعضها الى بعض. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ولى الزبرقان بن بدر ابن امرئ القيس ابن خلف ابن بهدلة ابن عوف ابن سعد ابن سعد ابن زيد منات ابن زيد منات ابن تميم جلاه عملا، وذكر مثل ذلك الاصمعي وقال: الزبرقان القمر، والزبرقان الرجل الخفيف اللحية. قال: واقره ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عمله، ثم قدم على عمر في سنة مجددة ليؤدي صدقات قومه، فلقيه الحطيئة بقرقرى، وقرقرى هذه ارض باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة، ومعه ابناه اوس وسوادته وبناته وامرأته. فقال له الزبرقان وقد عرفه ولم يعرف الحطيئة: اين تريد؟ قال: العراق، فقد حطمتنا هذه السنة. قال: وتصنع ماذا؟ قال: وددت ان اصادف بها رجلا يكفيني مؤونة عيالي واصفيه مدحي ابدا، اصفيه يعني اخلصه. فقال له الزبرقان: قد اصبته، فهل لك فيه يوسعك لبنا وتمرا ويجاورك احسن جوار واكرمه؟ فقال له الحطيئة: هذا وابيك العيش، وما كنت ارجو هذا كله. قال: فقد اصبته. قال: عند من؟ قال: عندي. قال: ومن انت؟ قال: الزبرقان بن بدر. قال: واين محلك؟ قال: اركب هذه الابل واستقبل مطلع الشمس، وسل عن القمر حتى تأتي منزلي. قال يونس: وكان اسم الزبرقان الحسين بن بدر، وانما سمي الزبرقان لحسنه، شبه بالقمر. وقيل: بل لبس عمامة مزبرقة، يعني مصنوعة مصبوغة، يقال زبرق ثوبه اذا صبغه بحمرة او صفرة، مزبرقة بالزعفران، فسمي الزبرقان لذلك. وقال ابو عبيدة في خبره: فقال له: سر الى ام شذرة، وهي ام الزبرقان، وهي ايضا عمة الفرزدق، وكتب اليها ان احسني اليه واكثري له من التمر واللبن. وقال اخرون: بل وكله الى زوجته، فلحق الحطيئة بزوجته على رواية ابن سلام، وهي بنت صعصعة بن نادية المجاشعية، واسمها هنيدة، وعلى رواية ابي عبيدة انها امه، وذلك في عام صعب مجدب، فاكرمته المرأة واحسنت اليه. فبلغ ذلك بغير بن عامر ابن سمات ابن لأي ابن جعفر، وهو انف الناقة ابن قريع ابن عوف ابن كعب ابن سعد ابن زيد منات ابن تميم، وبلغ اخوته وبني عمه فاغتنموها. وفي خبر اليزيدي عن عمه قال: قال ابن حبيب عن ابن الاعرابي: وكانوا يغضبون من انف الناقة، وإنما سمي جعفر أنف الناقة لأن أباه كريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفرا هذا أمه وهي الشموس من وائل ثم من سعد هذين، فأتى أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها، فقال شأنك بهذا، فأدخل يده في أنفها وجر ما أعطاه فسمي أنف الناقة، وكان ذلك كاللقب لهم حتى مدحهم الحفيئة فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فصار بعد ذلك فخرا لهم ومدحا، وكانوا ينازعون الزبرقان الشرف يعني بغيضا وإخوته وأهله، وكانوا أشرف من الزبرقان إلا أنه قد كان استعلاهم بنفسه. وقال أبو عبيدة في خبره كان الحطيئة دميما سيء الخلق لا تأخذه العين، ومعه عيال كذلك، فلما رأت أم شذرة حاله هان عليها وقصرت به، ونظر بغيض وبنو أنف الناقة إلى ما تصنع به أم شذرة فأرسلوا إليه أن ائتنا، فأبى عليهم وقال إن من شأن النساء التقصير والغفلة، ولست بالذي أحمل على صاحبها ذنبها. فلما ألح عليه بنو أنف الناقة وكان رسولهم إليه شماس بن لأي وعلقمة بن هودة وبغيض بن شماس والمخبل الشاعر، قال لهم لست بحامل على الرجل ذنب غيره، فإن تركت ودفيت تحولت إليكم، فأطمعوه ووعدوه وعدا عظيما. وقال ابن سلام في خبره فلما لم يجبهم بثت إلى هنيدة زوجة الزبرقان أن الزبرقان إنما يريد أن يتزوج ابنته مليكة، وكانت جميلة كاملة، فظهرت من المرأة للحطيئة زفوة وهي في ذلك تداريه، ثم أرادوا أن نزعة يعني طلب الفاء في موضعه. قال أبو عبيدة فقالت له أم شذرة، وقال ابن سلام فقالت له هنيدة قد حضرت النزعة، فاركب أنت وأهلك هذا الظهر إلى مكان كذا وكذا، ثم ارجده إلينا حتى نلحقك، فإنه لا يسعنا جميعا. فأرسل إليها بل تقدمي أنت فأنت أحق بذلك، ففعلت وتفاقلت عن ردها إليه، وتركته يومين أو ثلاثة، وألح بنو أنف الناقة عليه وقالوا له قد تركت بمضيعة، وكان أشدهم في ذلك قولا بغيضة ابن شماس وعلقمة ابن هودة، وكان الزبرقان قد قال في علقمة لي ابن عم لا يزال يعيبني ويعين عائد، وأعينه في النائبات ولا يعين على النوائب، تسري عقاربه إلي ولا تجب له عقارب، لاه ابن عمك لا يخاف المحزنات من العواقب. قال فكان علقمة ممتلئا غيظا عليه، فلما ألحوا على الحطيئة أذابهم وقال أما الآن فنعم أنا صائر معكم، فتحمل معهم، فضربوا له قبة وربطوا بكل طنب من أطنابها جلة هجرية. الجلة الهجرية وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنز فيها، وأراحوا عليه إبلهم، إراحة الإبل يعني ردها في العشي حيث تكون ممتلئة باللبن، وأكثروا له من التمر واللبن، وأعطوه لقاحا وكسوة، اللقاح دمع لقوح وهي الناقة الحلوب. قال فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته، فنادى في بني بهدلة بن عوف وهم لأم دون قريع، أمهم السفعاء بنت غن ابن قتيبة من باهلة، فركب الزبرقان فرسه وأخذ رمحه وصار حتى وقف على نادي بني شماس القريعيين، فقال ردوا علي جاري، فقالوا ما هو لك بجار وقد اطرحته وضيعته. فألم أن يكون بين الحيين حرب، فحضرهم أهل الحجى من قومهم فلاموا بغيضا وقالوا اردد على الرجل جاره، فقال لست مخرجه وقد آويته، فهو رجل حر مالك لأمره، فخيروه فإن اختارني لم أخرجه وإن اختاره لم أكرهه. فخيروا الحطيئة فاختار بغيضا ورهطه، فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال له أبا مليكة أفارقت جواري عن سقط ودم؟ قال لا، فانصرف وتركه. هذه رواية ابن سلام. وأما أبو عبيدة فإنه ذكر أنه كان بين الزبرقان ومن معه من القريعيين تلاحم وتشاح، تلاحم وتشاح. يعني تنازع. وزعم غيرهما ان الزبرقان استعدى عمر بن الخطاب على بغيض، فحكم عمر بان يفرج الحطيئة حتى يقام في موضع خال بين الحيين وحده ويخلى سبيله ويكون جار ايهما اختار. ففعل ذلك به فاختار القريعيين. قال: وجعل الحطيئة يمدحهم من غير ان يهجو الزبرقان، وهم يحضونه على ذلك ويحرضونه فيأبى ويقول: لا ذنب للرجل عندي. حتى ارسل الزبرقان الى رجل من النمر بن قاسط يقال له جثار بن شيبان، فهجى بغيضا فقال: ارى ابلي بجوف الماء حلت واعوزها به الماء الرواء، وقد وردت مياه بني قريع فما وصلوا القرابة مذ اساء، تحلأ يوم ورد الناس ابلي وتصدر وهي محنقة ظماء، الم اك جار شماس بن لأي فاسلمني وقد نزل البلاء، فقلت: تحولي يا ام بكر الى حيث المكارم والعلاء، وجدنا بين بهدلة وجدنا بيت بهدلة بن عوف تعالى سمكه وبدا الفناء، وما اضحى لشماس بن لأي قديم في الفعال ولا رباء، سوى ان الحطيئة قال قولا فهذا من مقالته جزاء. طبعا قوله هنا ألم يعني قرب، يقال ألم أن يذهب بصره أي قرب أن يذهب. وقال أبو عبيد معناه أو يقرب من القتل. هذا بالنسبة للحديث: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أو يلم. وقوله هنا تحلأ، تحلأ بمعنى تمنع، يقال حلأه عن الماء تحليئا وتحليئة أي طرده ومنعه، ومحنقة يعني ضامرة. وقوله هنا وهي محنقة بماء بمعنى كما قلنا ضامرة. وقوله ودج الفناء في رواية دحى بمعنى بسط ووسع، ودحى البطن أي عظم واسترسل إلى أسفل. فيصح أن يقول أن يكون قوله دحى الفناء هنا بمعنى عظم واتسع، أو لعلها دجى بالجيم المعجمة بمعنى سبغ أي طال واتسع. وفناء الدار ما اتسع من أمامها، والفعال بالفتح اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحوه، والرباء بالفتح الطول والمنة والفضل. فحينئذ قال الحطيئة يهجي الزبرقان ويناضل عن بغيض قصيدته التي يقول فيها: والله ما معشر لام امرأ جنبا في آل لأي، في آل لأي ابن شماس بأكياسي، ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس، لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، وقد مدحتكم عمدا لأرشدكم كيما يكون لكم مدحي وإمراتي، لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آتي، أجمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن يرى طالبا للحر كالياسي، جار لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي، ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراسي، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الفاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، ما كان ذنبي ان فلت معاولكم من آل لؤي صفات اصلها راسي، قد ناضلوك فسلوا من شنائلهم مجدا تليدا ونبلا غير انكاسي. الجنب الغريب، والإكساس ان يسكنها عند الحلق، والماتح المستقي الذي يجذب الدلو من فوق، والامراض ان يقع الحبل في جانب البكرة فيخرجه. ومريتكم من مري الناقة أي يمريها أي مسح درعها، والمراد مداراتهم ومدحهم ليجروا عليه بالعطاء، والدرة اللبن. وقوله أنكاس جمع مكس وهو أضعف السهام. ومعنى البيت أن العرب كانوا إذا أسروا أسيرا خيروه بين التحلية وجز الناصية والأسر، فإن اختار جز الناصية جزوها وخلوا سبيله، ثم جعلوا ذلك الشعر في كنائنهم فإذا افتخروا أخرجوه وأروهم مفاخرهم. فاستعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب فرفعه عمر اليه واستنشده فانشده، فقال عمر لحسان: اتراه هزاه؟ قال: نعم. وفلح عليه فحبسه عمر. فضل زياد في حادثة قدمت له بنحو ما فصل عمر في امر الزبرقان والحطية. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شب قال بسنده عن عياش عن الشعبي قال: شهدت زيادا واتاه عامر بن مسعود بابي علاثة التيمي فقال: انه هداني. قال: وما قال لك؟ قال: قال: وكيف اردي ثروها ونماءها وقد سار فيها خسية الكلب عامر. فقال ابو علاثة: ليس هكذا قلت. قال: فكيف قلت؟ قال: قلت واني لارجو ثروها ونماءها وقد سار فيها ناجد الحق عامر. قال زياد: قاتل الله الشاعر، ينقل لسانه كيف شاء، والله لولا ان تكون سنة لقطعت لسانك. فقام قيس بن فهد الانصاري فقال: اصلح الله الامير، ما ادري من الرجل، فان شئت حدثتك عن عمر بما سمعت منه. قال: وكان زياد يعجبه الحديث عن عمر رضي الله عنه. قال: هاته. قال: شهدته واتاه الزبرقان بن بدر في الحطيئة فقال: انه هداني. قال: وما قال لك؟ قال: قال لي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فانك انت الطاعم الكافي. فقال عمر: ما اسمع هجاء ولكنها معاتبة. فقال الزبرقان: او ما تبلغ مروءتي الا ان اكل والبس؟ فقال عمر: علي بحساء. فجيء به فساله فقال: لم يهجه ولكن سلح عليه. قال: ويقال انه سأل لبيبا عن ذلك فقال: ما يسرني انه لحقني من هذا الشعر ما لحقه وان لي حمر النعم. فامر به عمر فجعل في نقير في بئر ثم القي عليه شيء. النقير ما نقر من حجر او خشب ونحوهما. فقال الحطية: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ ذغ بالحواصل لا ماء ولا شذر. ألقيت ساسبهم في قعر مظلمة، تغفر عليك سلام الله يا عمر. أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد اللها البصر. لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر. الأثر جمع أسرة وهي المكرمة، والحوصلة من الطائر والظليل بمنزلة المعدة في الإنسان، والمراد من حمرتها حمر الحواصل، يعني خلو جلدها من الريش لقرب عهدها بالولادة. وذي مرخ، ذي مرخ بذي مرخ، ذكر صاحب القاموس في مادة مرخة أن ذا مرخ بالتحريك واد بالحجاز، قال ياقوت: هو واد بين فدك والوابشية كثير الشجر. وأورد هذا البيت ثم قال: والرواية المشهورة بذي أمر وذو أمر موضع بنجد من ديار غطفان. قال: فأخرجه عمر وقال له: إياك وحجاء الناس. قال: إذا يموت عيالي جوعا، هذا مكسبي ومنه معاشي. قال: فإياك والمقلع من القول. قال: وما المقلع؟ قال: أن تخاير بين الناس فتقول: فلان خير من فلان، وآل فلان خير من آل فلان. قال: فأنت والله أهجى مني. ثم قال: والله لولا أن تكون سنة لقطعت لسانك، ولكن اذهب فأنت له، خذه يا زبرقان. فألقى الزبرقان في عنقه عمامة فاقتاده بها، وعارضته غطفان فقالوا له: يا أبا شجرة، إخوتك يا بنو عمك، هبه لنا. فوهبه لهم. فقال زياد لعامر بن مسعود: قد سمعت ما روي عن عمر، وإنما هي السنن، فاذهب به فهو لك. فألقى في عنقه حبلا أو عمامة، وعارضته بكر بن وائل فقالوا له: أخوالك وجيرانك. فوهبه لهم. استعطف عمر بشعر فأطلقه. أخبرني محمد بن الحسن بن بريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة أن الحطيئة لما حبسه عمر قال، وهو أول ما قاله: أعوذ بجدك، إني امرؤ سقتني الأعادي إليك السجالا، فإنك خير من الزبرقان أشد نكالا وأرجى موالا، تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا، ولا تأخذني بقول الوشاة، فإن لكل زمان رجالا، فإن كان ما زعموا صادقا فسيقت إليك نسائي رجالا حواسر لا يشتكين الوجا يخفضن ألا ويرفعن آلا يخفضن آلا ويرفعن آلا. فلم يلتفت عمر إليه حتى قال أبياته التي أولها: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ. قوله هنا فسيقت إليك نسائي رجالا يعني جمع رجلة أو رجلة جمع رجلة جمع رجلة بفتح الراء وضم الجيم أي راجلة، والوجا الحفى وقيل شدته. أخبرني الحرمي بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أرسل عمر إلى الحطيئة وأنا جالس عنده، وقد كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره، فأخرجه من السجن فأنشده قوله: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ثغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت شاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر، فمن على صبية بالرمل مسكنهم، بين الأباطح تغشاهم بها القرر. القرر يعني جمع قرة بالكسر وهي البرد. أهلي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض داوية تعمى بها الخبر. الداوية والدوية الفلات الواسعة. قال فبكى حين قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئة. فقال عمر: علي بالكرسي. فأتي به فجلس عليه، ثم قال: أشير علي في الشاعر، فإنه يقول الهجرة وينسب بالحرم ويمدح الناس ويذمهم بغير ما فيهم، ما أراني إلا قاطعا لسانه. ثم قال: علي بالطست. فأتي بها. ثم قال: علي بالمخصح، علي بالسكين، لا بعد بل علي بالموسى فهو أوحى. المخصف اللي هو مغرز الإسكافي وهو الإشفى، وأوحى وأوجى يعني أسرع بالحاء المهملة أو بالجيم المعجمة. فقالوا: لا يعود يا أمير المؤمنين. فأشاروا إليه أن قل: لا أعود. فقال: لا أعود يا أمير المؤمنين. فقال له النجاء، قال: فلما ولى قال له عمر: يا حطيئة، كأني بك عند فتى من قريش قد بسط لك نمرقة وكسر لك أخرى، وقال: غننا يا حطيئة، فطفقت تغنيه بأعراض الناس. قال ابن أسلم: فمن قضت الدنيا حتى رأيت الحطيئة عند عبيد الله بن عمر قد بسط له نمرقة وكسر له أخرى، وقال: غننا يا حطيئة، فجعل يغنيه. فقلت له: يا حطيئة، أتذكر قول عمر؟ ففزع وقال: يرحم الله ذلك المرء، أما إنه لو كان حيا ما فعلت. قال: وقلت لعبيد الله: سمعت أباك يقول كذا وكذا، فكنت أنت ذاك الرجل. اشترى منه عمر أعراض المسلمين بعطاء. وروي عن عبد الله بن المبارك أن عمر رضي الله عنه لما أطلق الحطيئة أراد أن يؤكد عليه الحجة، فاشترى منه أعراض المسلمين جميعا ب3000 درهم. فقال الحطيئة في ذلك: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، وحميتني عرض اللئيم فلم يخف ذمي وأصبح آمنا لا يفزع. شفع له عبد الرحمن بن عوف عند عمر. أخبرني الحسين بن يحيى بسنده أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي استرضى عمر بن الخطاب وكلمه في أمر الحطيئة حتى أخرجه من السجن. قال حماد: وأخبرني أبي عن أبي عبيدة أن عمر رضي الله عنه لما أطلقه قال الشاعر النمري الذي كان الزبرقان حمله على هجاء بغيض: دعاني الأسبجان ابن بغيض وأهلي بالعلاة فمنياني. الأسبجان مسمى أسبج وهو الأحدب، ويقال على الناتي الصدر وعلى العظيم الجوف، وعلى الناتي السبج وهو ما بين الكتفين والكاهل. دعاني الأسبجان ابن بغيض وأهلي بالعلاة فمنياني، وقالوا: سر بأهلك فأتينا إلى حب وأنعام سناني. فسرت إليهم 20 شهرا وأربعة فذلك حجتان، فلما ان اتيت ابني بغيض واسلمني لداء الداعيان يبيت الذئب والعسواء بيتا لنا بالليل بئس الضائفان. امارس منهما ليلا طويلا اهجهج عن بني ويعروان. تقول حليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرن الهجان، سيدركنا بني القمر بن بدر سراج الليل للشمس الحصان. فقلت ادعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعيان، فمن يك سائلا عني فاني انا النمري جار الزبرقان. طريد عشيره وطريد حرب بما اجترمت يدي وجنى لساني، كاني اذ نزلت به طريدا نزلت على الممنع من اذاني. اتيت الزبرقان فلم يضعني وضيعني بكريم من دعاني. بكريم، كريم اسم واد بين المضايق ووادي ينبع وابان جبل، والممنع العالي الذي يمتنع من ان يبلغه احد. والهجان الرجل الحسيب، وهجهد السبع اذا صاح به وزجره ليكف، والعسواء الضبع والضيف يكون للواحد والجمع كعدل وخصم في التنزيل العزيز هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. ومكث في بني قريع الى ان اخصبوا واجازوه فرحل عنهم ومدحهم. اخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد بن اسحاق عن ابيه عن ابي عبيده قال: لم يزل الحطيئة في بني قريع يمدحهم حتى اذا احيوا، يعني اصابهم الحيا وهو المطر، قال لبغيض: في لي بما كنت تضمنت. فاتى بغيض علقمة بن هودة فقال له: قد جاء الله بالحيا، ففي لي بما قلت. وكان قد ضمن له 100 بعير، وابرئني مما تضمنته عهدتي. فقال: نعم، فل في بني قريع، فمهما فضل بعد عطائهم ان يتم 100 اتممته. ففعل، فجمعوا له 40 أو 50 بعيرا، كان الرجل يعطيه على قدر ماله البعير والبعيرين. قال: فاتمها علقمة له 100 وراعيين، فدفعت اليه فلم يزل يمدحهم وهو مقيم بينهم، حتى قال كلمته السينية واستعد الزبرقان عليه عمر رضي الله عنه. فلما رحل عنهم قال: لا يبعد الله اذ ودعت ارضهم اخي بغيضا ولكن غيره بعدا. لا يبعد الله، لا يبعد الله من يعطي الجزيل ومن يحب الجليل، وما اكدي ولا نكدا، ومن تلاقيه بالمعروف مبتهدا اذا ادرهد سفى المذموم او صلدا. لاقيته ثلدا فندى انامله ان يعطك اليوم لا يمنعك ذاك غدا. اني لرافده ودي ومن صرفي وحافظ غيبه ان غاب او شهدا. قوله اجرهدت الارض اذا لم يوجد فيها نبات ولا مرعى، والصفا دمع صفاة وهي الصخرة الملساء، وثلج يعني فرحا مبتهدا. اقبل على ابن عباس وسأله: عليه جناح في هجاء الناس؟ بين ابن عباس جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كف بصره وحوله ناس من قريش، اذ اقبل اعرابي يخطر عليه وعليه مطرف وجبة وعمامة خيل، حتى سلم على القوم فردوا عليه السلام. فقال: يا ابن عم رسول الله افتني. قال: في ماذا؟ قال: اتخاف علي جناحا ان ظلمني رجل فظلمته، وشتمني فشتمته، وقصر بي فقصرت به؟ فقال: العفو خير، ومن انتصر فلا جناح عليه. فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارايت امرأ اتاني فوعدني وغرني ومناني ثم اخلفني واستخف بحرمتي، ايسعني ان اهجوه؟ قال: لا يصلح الهجاء، لانه لا بد لك من ان تهجو غيره من عشيرته، فتظلم من لم يظلمك، وتشتم من لم يشتمك، وتبغي على من لم يبغي عليك. والبغي مرتع وخيف وخيم، وفي العفو ما قد علمت من الفضل. قال: صدقت وبررت. فلم ينشب ان اقبل عبد الرحمن بن سيحان المحاربي حليف قريش، فلما رأى الأعرابي أجله وأعظمه وألطف في مسألته، وقال: قرب الله دارك يا أبا مليكة. فقال ابن عباس: أجرول؟ قال: جرول، فإذا هو الحطيئة. فقال ابن عباس: لله أنت، أي مردي قذاف وبائد عن عشيرة. المردى في الأصل حجر يرمى ويطلق على الرجل الشجاع فيقول إنه لمردي حروب. أي مردي قذاف وبائد عن عشيرة ومسن بعارفة تؤتاها أنت يا أبا مليكة، والله لو كنت عركت بذنبك بعض ما كرهت من أمر الزبرقان كان خيرا لك، ولقد ظلمت من قومه من لم يظلمك وشتمت من لم يشتمك. قال إني والله بهم يا أبا العباس لعالم، قال ما أنت بأعلم بهم من غيرك، قال بلى والله يرحمك الله. ثم أنشأ يقول أنا ابن بجدتهم علما وتجربة، فسل بسعد تجدني أعلم الناس، سعد بن زيد كثير إن عددتهم، ورأس سعد بن زيد آل شماس، والزبرقان ذناباهم وشرهم، ليس الذناب أبا العباس كالراس. فقال ابن عباس أقسمت عليك ألا تقول إلا خيرا، قال أفعل. ثم قال ابن عباس يا أبا مليكة من أشعر الناس؟ قال أمن الماضين أم من الباقين؟ قال من الماضين. قال الذي يقول ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي، وما بدونه الذي يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت درولا يعني نفسه، والله يا ابن عم رسول الله لولا الطمع والجشع لكنت أشعر الماضين، فأما الباقون فلا تشك أني أشعرهم وأفردهم سهما إذا رميت. أفردهم يعني أنفذهم. وقوله ابن بجدتها يعني دخلة الأمر وباطنه. ومن الأمثال أنا ابن بجدتها، يقال ذلك للعالم بالشيء المتقن له، والهاء راجعة إلى الأرض. عرك بجنبه من كان من صاحبه يعني احتمله. وأنشدوا على هذا قول الشاعر إذا أنت لم تعرك بجنبك بعضما يريب من الأدنى رماك الأباعد. وذناباهم أي ذنبهم. منع الزبرقان عبد الله بن أبي ربيعة ماءه فهداه وهداه لذلك بنو أنف الناقة. أخبرني أحمد بن عبيد الله ابن عمار قال روي لنا عن أبي عبيدة والهيثم ابن عدي وغيرهما أن عبد الله بن أبي ربيعة لما قدم من البحرين نزل على الزبرقان بن بدر بمائه فحلأه، وهو الماء الذي يقال له بنيان، فنزل على بني أنف الناقة بمائهم وهو الذي يقال له وشيعة، فأكرموه وذبحوا له شاة وقالوا لو كانت إبلنا منا قريبة لنحرنا لك. فراح من عندهم يتغنى فيهم بقوله وما الزبرقان يوم يمنع ماءه بمحتسب التقوى ولا متوكل، مقيم على بنيان يمنع ماءه وماء وشيع ماء ظمآن مرملي. قال فركب الزبرقان إلى عمر رضي الله عنه فاستعداه على عبد الله وقال إنه هداني يا أمير المؤمنين. فسأل عمر عن ذلك عبد الله فقال له يا أمير المؤمنين إني نزلت على مائه فحلأني عنه. فقال عمر رضوان الله عليه يا زبرقان أتمنع ماءك من ابن السبيل؟ قال يا أمير المؤمنين ألا أمنع ماء حفر آبائي مجاريه ومستقره وحفرته أنا بيدي؟ فقال عمر والذي نفسي بيده لئن بلغني أنك منعت ماءك من أبناء السبيل لا ساكنتني بنجد أبدا. فقال بعض بني أنف الناقة يعير الزبرقان ما فعله أتدري من منعت ورود حوض سليل خضار من منع البطاحة؟ أزاد الركب تمنع أم هشاما وذر حين أم معهم سلاحا؟ هم منعوا الأباطح دون سحر ومن بالخيف والبدن اللقاحا بضرب دون بيضتهم في لخف إذا الملهوف لاذ بهم وصاحا؟ وما تدري بأيهم تلاقي صدور المشرفية والرماحة. زاد الركب تمنع عن هشاما، هذا زاد الركب لقب أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو عم عبد الله بن أبي ربيعة. والملقبون بزاد الركب ثلاثة من قريش، هذا أحدهم، والثاني مسافر ابن أبي عمرو بن أمية، والثالث جمعة بن الأسود بن المطلب ابن سيد بن عبد العزة. وإنما قيل لهم أزواد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا يطعمون كل أحد يكون معهم ويكفونه الزاد. اما ذو الرمحين فهو ابو ربيعه ابن المغيره والد عبد الله بن ابي ربيعه، وقوله بيضتهم بضرب دون بيضتهم يعني حوزتهم وساحتهم، وقوله تلخس يعني شديد، ووصيته عند موته بالشعراء والفقراء والايتام. وللحطية وصية ظريفة يأتي كل فريق من الرواة ببعضها، وقد جمعت ما وقع إلي منها في موضع واحد وصدرت بأسانيدها. أخبرني بها محمد ابن العباس، والسند هنا طويل جدا حوالي 4 سطور. قال: لما حضرت الحطية الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا: يا أبا مليكة أوفي. فقال: ويل للشعر من راوية السوء. قالوا: أوفي رحمك الله يا حطية. قال: من الذي يقول اذا انبض الرامون عنها ترنمت ترنم فتلى اودعتها الجنائز؟ قالوا: الشماخ. قال: ابلغ غطفان انه اشعر العرب. قالوا: ويحك، هذه وصية؟ اوف بما ينفعك. قال: ابلغ اهل بابئ انه شاعر حيث يقول: لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ. قالوا: أوصي ويحك بما ينفعك. قال: أبلغ أهل امرئ القيس أنه أشعر العربي، أشعر العربي حيث يقول: فيا لك من ليل كأن نجومه، لكل مغار الفتل شدت بيذبلي. قالوا: اتق الله ودع عنك هذا. قال: أبلغ الأنصار أن صاحبهم أشعر العربي حيث يقول: يغشون حتى ما تهرج ثيابهم، لا يسألون عن الثواب المقبل. قالوا: هذا لا يغني عنك شيئا، فقل غير ما أنت فيه. فقال: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. قالوا: هذا مثل الذي كنت فيه. فقال: قد كنت أحيانا شديد المعتمد، وكنت ذا غرب على الخصم ألد، توردت نفسي وما كادت ترد. وردت يعني أشرفت، ولعله يريد من الورود الإشراف على الموت، والغرب الحد، ومنه غرب السيف حده، ومغار الفتل يعني محكمة، وهو اسم مفعول من أغار الحبل إغارة وغارة شد فتله، ويذبل جبل لباهلة. وقوله أبلغ أهل بابئ، هذا بابئ ابن الحارث البرجمي ثم اليربوعي الشاعر من بني تميم. وفي قوله فيعجمه، يريد ان يعربه فيعجمه، الفاء هنا للاستئناف، والمعنى فاذا هو يعجمه، ولا يصح نصبه عطفا على قوله يعربه لانه لا يريد اعجامه. وقالوا يا ابا مليكة الك حاجة؟ قال لا والله، ولكن اجزع على المديح الجيد يمدح به من ليس له اهلا. قالوا فمن اشعر الناس؟ فاومى بيده الى فيه وقال هذا الحجير اذا طمع في خير، يعني فمه، واستعبر باهيا فقالوا له قل لا اله الا الله. فقال قالت وفيها حيدة وذعر، اعوذ بربي منكم وحجر. فقالوا له ما تقول في عبيدك وامائك؟ فقال هم عبيد قن ما عاقب الليل والنهار. قالوا فاوصي للفقراء بشيء؟ قال اوصيهم بالالحاح في المسألة، فانها تجارة لا تبور، وست المسؤول اضيق، وست المسؤول اضيق. فهذا كناية عن العجز، يقال للرجل يستضعف استك اضيق من ان تفعل كذا، ويقال للجماعة انتم اضيق اشتاها من ان تفعلوا كذا. وحيدة من حاد عن الشيء اذا صد عنه او نفر خوفا منه. وحجر اي دفع ومنع، والعرب تقول عند الامر تنكره حجرا له بالضم اي دفعا. قالوا فما تقول في مالك؟ قال للانثى من ولدي مثل حظ الذكر. قالوا ليس هكذا قضى الله جل وعلا لهن. قال لكني هكذا قضيت. قالوا فما توفي لليتامى؟ قال كلوا اموالهم ونيكوا امهاتهم واشرب بيتك. قالوا فهل شيء تعهد فيه غير هذا؟ قال نعم، تحملونني على اتان وتتركونني راكبها حتى اموت، فان الكريم لا يموت على فراشه، والاتان مركب لم يمت عليه كريم قط، فحملوه على أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات وهو يقول: لا أحد ألأم من حطية، هدى بنيه وهدى المرية، من لؤمه مات على فرية. والفرية الأتان. الغناء في شعر الحطية ذكر ما غني فيه من القصائد التي صح التي مدح بها الحطيئة وبغيضا وقومه وهدى الزبرقان وقومه. صوت: ألا تركتنا بعدما هدعوا هند، وقد جزن غورا واستبان لنا نجد، وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب أن صددت كما صدوا. وهذه القصيدة التي يقول فيها: أتت آل شماس بن لأي، وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد. والحسب العد، العد يعني القديم، ومنه قولهم ماء عد أي قديم لا ينتزح. أتت آل شماس بن لأي، وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد، فإن الشقي من تعادي صدورهم، وذو الجد من لانوا إليه ومن ودوا، يسوسون أحلاما بعيدا أناتها، فإن غضبوا جاء الحفيظة والجد، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، البناء أو البناء، وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا سدوا. وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا، فضل أحلامكم ردوا، مطاعين في الهيجا مكاشيف للددى، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. ومنها صوت: وأدماء حرجوج تعاللت موهنا، بصوتي فرمدت نجاء الخفيددي، إذا آنست وقعا من الصوت عارضت به الجور حتى يستقيم ضحى الغد، وتشرب بالقعب الصغير وإن تقد بمشفرها يوما إلى الحوض تنقدي. الموهن وقت من الليل بعد مضي فجر منه، وارمدت يعني نجت، والارمداد النجاء، والخفيدد الظليم. الحرجوج الناقة الطويلة على وجه الأرض، وقيل الضامرة، وقيل الوقادة الحادة القلب. تعاللت يعني استخرجت علالة، علالة سيرها، استخرجت علالة سيرها أي بقية سيرها. وقوله في البيت: إذا آنست وقعا من الصوت عارضت به الجور حتى يستقيم ضحى الغد، قال روى الشامل في المبرد هذا البيت يقول: وإن آنست حسا من الصوت عارضت به الجور حتى يستقيم ضحى الغد، يريد أنها تحادي به الجور، وهو الميل عن القصد في السير، أي تمشي معه على غير احتداء حتى تستقيم في ضحوة الغد. وفي الديوان يقول: فإن آنست حسا من الصوت عارضت بي القصد حتى تستقيم ضحى الغد، يريد أنها جانبت بي القصد ولم تسر به حتى تستقيم في ضحوة الغد. وأما في مختارات ابن الشجري فروي هكذا: وإن خاف دورا من طريق رمى بها سوى القصد حتى تستقيم ضحى الغد. انتهى. والقعب القدح الضخم الغليظ الجافي، والنجاء السرعة في السير، والخفيدد الخفيف من الظلمان. عده بعضهم أشعر الناس. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني إبراهيم بن المنذر عن ابن عباية عن محمد بن مسلم الجوسق عن رجل من شعب قال: جئت سوق الظهر فإذا بكثير، وإذا الناس متقصفون يعني مزدحمون عليه، فتخلصت حتى دنوت منه فقلت: أبا صخر. قال: ما تشاء. كنت من أسعر الناس؟ قال الذي يقول: وآثرت إبلادي على ليل حرة خضيم الحشا حسانة المتجرد، تفرق بالمدرى أثيثا نباته على واضح الذفرى أثير المقلد. قال: قلت: هذا الحطيئة. قال: هو ذاك. والحسانة بضم الحاء وتسديد السين الشديدة الحزن، والمتجرد بمعنى التجرد وقد يكثر يراد به الجسم، مر معنا هذا قبل. والأثيث الشعر الكثيف الكثير، والذكرى العظم الشاخص خلف الإذن، والأثيل الطويل، والمقلد العنق. كذبه عمر رضي الله عنه في شعر الله. أخبرنا الحسن ابن علي قال حدثنا محمد بن موسى بسنده قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انشد قول الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد نار عندها خير موقدي. هنا طبعا في كلمة ساقطة، في تجد نار كذا عندها خير موقدي، ربما تمر على كل حال. فقال عمر: كذا، بل تلك نار موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية أن رجلا دخل على الحطيئة وهو مضطجع على فراشه، فإلى جانبه سوداء قد أخرجت رجلها من تحت الكساء، فقال لها: ويحك، أفي رجلك خف؟ قال: لا والله، ولكنها رجل سوداء، أتدري من هي؟ قال: لا. قال: هي والله التي أقول فيها وآثرت إجلادي على ليل حرته. فذكر البيتين: والله لو رأيتها يا ابن أخي لما شربت الماء من يدها. قال: فجعلت تسبه أقبح سب وهو يضحك، ومنها صوت: ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم. في بائس جاء يحدو أينقا شذبا، الشذب جمع شاذبة وهي الضامرة. قال الأصمعي: سمعت الأعرابيا يقول: ما قال الحطيئة أينقا شذبا، إنما قال أعنذا شثبا. وشثبا جمع شاذبة بأسين لغة شاذبة بالزاي. وتعشو تقصد في الظلام. طافت